أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقفنا إيه عند قوله إيش؟ وآله وصحبه وحزبه. نعم، ثم إيه؟ قول، ثم قال رحمة الله عليه: وبعد، فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين. قوله وبعد، بعد ماذا؟ أحسنت، بعد الحمد والصلاة إيش؟ وما سبق، يعني بعد الأبيات كل هذه، مضمون الأبيات بقول بعد ذلك كله وبعد. فالعلم بأصل الدين، ما هو العلم؟ لابد أن نعرف العلم. العلم أيها الإخوة، يقول العلماء، لكن تعريفات اصطلاحية الآن لا يهمون كثيرا اللغة. العلم في الاصطلاح هو معرفة الشيء على ما هو به، معرفة الشيء على ما هو به، أو في تعريف آخر قريب جدا منه يقول لك إيه؟ معرفة مطابقة للواقع جازمة، أو معرفة جازمة مطابقة للواقع عن دليل، عن دليل، انتبهوا. طيب، إذا لو كانت المعرفة جازمة ومطابقة للواقع لكن لا عن دليل، إيش بنسمي هذا؟ التقليد. صحيح، تقليد. في واحد يقول لك أنا أؤمن بأن هذا القرآن من عند الله ومعجز، معجز علميا لغويا، يقولوا هات أمثلة، هات دليل. بل يقول لك لا، هيك بقول العلماء يا أخي، بس أنا أقتنع بهذا 100%. نقول أنت مقلد. طبعا كلامه صحيح، هذا كلام الله فعلا، وكلام معجز تشريعيا لغويا علميا، كل كلام صحيح ومطابق. يعني هو أصاب ولا ما أصابش الرجل؟ أصاب في كلامه، لكن مش قادر إيه يعرف الدليل، ما بعرف الدليل مسكين. فقول أنت مقلد، أنت إيه مقلد. إذا واضح الفرق بين العلم والتقليد، واضح؟ فالتقليد إيه؟ في باب إيه؟ العلم، في باب إيه؟ العلم هو الخالي أو العري عن ماذا؟ عن الدليل. إذن المعرفة الجازمة، المعرفة الجازمة، نقف عند هذا الحد أيضا، المعرفة الجازمة. إن لم تكن جازمة تردد إيش؟ تردد الأمر بين ثلاثة أشياء، بين الشك والظن والوهم. صحيح؟ تسمعوا أنتم، شك، ظن، وهم، علم. نفرق، أخذنا إيه تعريف العلم الآن، بدنا نشوف ما هو الشك، ما هو الظن، ما هو الوهم، وبطريقة إن شاء الله أيضا إيه تجعلها سهلة جدا. إذا استوى أيها الإخوة في وهم الإنسان أو في اعتقاده أو في ظنه أو في حسبانه الإثبات والنفي في خصوص أي أمر، فهذا يسمى الشك. يعني أقول له مثلا، أقول له: هل قتل بريمر حاكم العراق؟ الآن في أخبار أنه إيش قتل إن شاء الله، وأنا أعتقد أنه قتل، لأنه صار له فعلا أسابيع، تقريبا أسبوعين ما ظهرش بالمرة على التلفزيون. طبعا في خبر أطلع بيان لقى المجاهدين في عملية فدائية جبارة، 2000 المجاهدين هجموا على الموكب تبعه، 2000 فدائي عراقي ما شاء الله، هجموا على الموكب، قتلوا من قد دم الموكب عن آخره، واستشهد 40، ولاذ البقية منه وقد قتل الملعون عن الله عليه. ومن يميته قال: ولو نتحدى، نتحدى وشو أمريكا وأي إذاعة في العالم تجيب لنا لقاء حي مع بريمر، لأنه قتل. وفعلا من يومين ما بيشوفوش، جابوا عنه مرة إيش أشياء من الأرشيف، جابوا لنا إياه. طيب، كان كل يوم يظهر يوميا، صح؟ أنه قتل. فمثلا واحد يقول: والله أنا بالنسبة لقتل بريمر، مثال حلو بالنسبة لقتل بريمر، يعني أنا هذا خبر قرأته إيش في إنترنت من بيان إيه من المجاهدين، وجيت أطبقه على الواقع، لقيت الواقع أشهد له. صحيح، من 15-12 أي اليوم لم يظهر بريمر لايف. لاحظ أنت، طبق الخبر. وبعدين ما في، ليس من مصلحة المجاهدين أنه يعني يعتفك مثل هذا الخبر وبعد نصف ساعة يظهر كذبه، هيطلع بريمر مباشرة لايف، ما طلعش من يوميته اليوم. هاليوم هي تقريبا أسبوعين، من أسبوعين إلى الآن لم يخرج لايف على التلفزيون. جابوا أشياء من الأرشيف، جابوا لنا يا لايف. وطبعا صار في زيارات مهمة لبعض الناس من الخارج، ولا واحد قابل إيه بريمر. على كل حال إن شاء الله قتل بإذن الله تبارك وتعالى، وقبل مرتين حاولوا قتلوا، بس يعني كان له عمر اللعين. فواحد يقول: والله ما بعرف، 50% قتل، 50% ما قتلش، لم يقتل. إيش نقول هذا؟ اسمه الشك. 50% 50% لا، اسمه الشك. فإذا ترجع عند واحد، أنا سمع الخبر من عبد الفقير، قال: والله صح، والله مظبوط، أنا من زمان ما شفتوش، والله يعني معناها 70% هذا إيش ممكن يكون قتل، اسمه هذا إيش؟ الظن. اسمه إيش؟ الظن. عندنا الشك وعندنا الظن. 50 70% إيش قتل، طيب 30% ما قتلش، اسمه هذا الوهم، يتوهم عدم قتله. وعلى فكرة الشك والظن والوهم أيها الإخوة يكون كل واحد يقابله شيء، صحيح؟ إذا أنا إيش 70% ترجع عندي قتله، إذن كم يبقى إيش لعدم القتل؟ 30. فالثلاثون في المئة اسمها إيش؟ وهم. والسبعون في المئة اسمها إيش؟ والعكس صحيح أيضا، والعكس إيه؟ إذن 50-50 إيش بسموا هذا؟ الشك. أكثر من 50 إيش يسمى هذا؟ الظن. أقل من 50 يسمى إيه؟ من 50 يسمى إيش؟ الوهم. طيب إذن العلم أيها الإخوة هو إيه؟ هو الجزم بالحقيقة المطابق أو بالشيء عفوا مطابقا للواقع، مطابقا إيه؟ للواقع. طيب لو جزمت بشيء ولكن لا يطابق الواقع، وجزمت كالنصارى تجزم بالتثليث انه في ثلاثة والثلاثة واحد والواحد ثلاثة، او تجزم بالصلب، صلب عيسى عليه السلام انه صلب هو ولم يشبه، تجزم بهذا الشيء. وكل امم طبعا وكل انسان يجزم باشياء معينة. ان جزمت بشيء صور لكن ايه لا يطابق الواقع، ماذا يسمى هذا؟ الجهل. لا الجهل، هذا الجهل تماما، وانت جاهل لا وكذا، جهل هذا، تجزم بشيء يعني الواقع يكذبه لا يطابق الواقع، صحيح؟ ونأتي إلى الجهل. إذن الجهل يقابل ماذا إذن؟ العلم يقابل إيه؟ العلم مقابلة كاملة، علم عكسه إيش تماما إيه؟ الجهل. لكن تشوف إيه الشك وشوف الظن فيه بعض علم، صحيح؟ مش علم كامل، بخلاف الجهل، بخلاف إيه؟ الجهل، لأنه إيه ينافيه الواقع ولا يؤكده ولا يعضده. الجهل ينقسم إلى قسمين أيضا، جهل بسيط وجهل مركب، هذا مشكور لدى الجميع. الجهل البسيط هو الخلو من العلم بالشيء عما إيه؟ من شأنه أن يعلم، نسميه جهل بسيط. واحد نقول له بتعرف قديش 7-8، يقول والله ما بعرف، هو جاهل بالشغلة هذه، بالشغلة هذه انتبهها. طبعا العوام عندنا احنا أسلوب في التعنيف غريب، لو جاهل يا أخي جاهل في كل شيء، فالشغلة هذه جاهل مسكين، أكيد بيعرف أشياء ثانية، بيعرف نجارة وحدادة وبيعرف كذا وسوق السيارة وبيعرف أشياء كثير جدا، هو جاهل بهذا الشيء. وما في إنسان فينا إلا يجهل أشياء إيه؟ بالعكس كل واحد من البشر ما يجهله أكثر بكثير بكثير مما إيه؟ مما يعلمه. إيش إيش إيش إنسان فينا يعرف؟ ما يعرف شيء، هو ما يجهله أكثر بكثير مما يعرفه، ولا صحيح؟ ولذلك يقولون في يعني لدينا قاعدتان جميلتان جدا، قاعدة وفعلا يعني تبعثان على الإنصاف دائما وتنفيان عن المرء في أحكامه الاحتساب. قاعدة تقول من علم مسألة فهو بها عالم. واحد ما بيعرف كل شيء، لكن في مسألة نقول مثلا حدثنا عن إيش؟ عن مثلا الإظهار يوم أخذنا حديث جميل، والله العالم يا أخي المسألة بهذه المسألة، مش عالم بالقراءات، عالم بالتجويد، عالم هكذا، لا عالم بهذه المسألة وعنده الحق يقول أنا بقدر أعلمكم المسألة هذه وأشرح لكم إياها. يا أخي أنت ما بعرف المسألة هذه، صح ما بعرف، بس بعرف المسألة جيدا، أنا حققتها كتبت فيها، أنا بعرف تماما. إذا من علي المسألة فهو إيش؟ فهو بها عالم. والقاعدة الثانية بتقول المختص بالشيء، المختص إيه بالشيء عامي في غيره، واحد كل علمه في اتجاه معين عالم في هذا الشيء، لكن هو ما يقولش لأنه هو عالم وأنا عالم هكذا بالإطلاق وأعلم كل شيء، نقول لا أنت عالم بهذا الشيء الذي إيش اختصصت إيه فيه أو به وأنت عام، يعني معناها كالجاهل في الاختصاصات إيش الأخرى، صحيح؟ بتلاقي جراح كبير أوف رهيب في الجراحة زي برنار ولا غيره من أكبر الجراحين في العالم، كويس، لكن مثلا إيش في قواعد لغته الإنجليزية الألمانية صفر، وبما يعرف يتكلم مسكين جاهل في الجرامر في القواعد، لكن علامة في الجراحة، جاهل في الفلك، جاهل في الرياضيات، جاهل في السياسة، في الاستراتيجية، في 50,000 فرع جاهل، عامي معلوماته ممكن تكون أقل من عامي حتى، حين العام بتابع، عامي عنده وقت وبدخن وبحضر كذا بشوف السياسة بشوف كذا وبعرف، وتلاقي جراح هذا ما بيعرف شيء حتى عم يدور في الدنيا المسكين، مصدوه ولا؟ ويسمى حتى في لغات الأجانب هي بسموه فاخ أديوت، فاخ إيه أديوت، فاخ أديوت، أو بسموه بالإنجليزي إيش الليرن سافيج اللي هو المتعلم الهمجي بالإنجليزية، هذا الكلمة إيه تساوي هنا الفاخ أديوت، نفس الشيء المتعلم الهمجي، كيف متعلم بيعرف شعر معين بس في غيرها كالهمجي بدائي ما فاهم شيء، موجود هذا، وهذا مصيبة على فكرة، ليس يمن من النساء أن يكون إيش فاخ أديوت أو إيه ليرن سافيج، مش كويس، بالعكس عليك أن تأخذ إيه من كل شيء إيش يعني بطرف يسير حتى لا تنسب إلى الجهة المطلقة. إيش أخي ما بتعرف شيء في السياسة؟ يقول هذا 11 سبتمبر، 11 سبتمبر يمكن 1982، وين أنت مش عايش معنا؟ العالم كله انقلب وأنا عايش في الجراحة ده بعد ولا فاهم شيء. في ناس زيك على فكرة معروف وخاصة في الغرب، في التاريخ الإسلامي تبعنا صعب، لم تظهر هذه الظاهرة، صعب كنت تلاقي نحويا كبيرا جدا جدا ملم بالتفسير ملم بالحديث، وتقول الملم انتبه، الملم مش معناها ايش محيط، الملم يعني ايش عنده ايش المام، لم بالشيء والم بالشيء يعني ايش معناها؟ شو نقول حتى لماما لا ياتيني الا لماما؟ انتبه، يقول لك فلان يجيد اللغه كذا كذا وملم بالالمانيه، مش معناها فهماني كثير يعني، لا بالالمانيه يعني ها يعني حبتين يعني ضعف له شوي بدبر حاله 15% ملم، هي معناها ملم. انتبهوا، مش معقول ملم ملم في الناس بيمدحوا بذم، جاي يمدحوا لك ملم يا اخي بالفلسفه، يعني مش فاهم حاجه معناها يعني اي كلام. المام هذا ملم. عليك ان تلم ايش يعني من كل علم ايه باحسن ما فيه، حتى لا تنسب في هذا العلم بالذات الى ايه الجهل المطلق او المطلق، مش كويس. فهذه الظاهره في التاريخ الحمد لله لم تعرف، بالعكس ظاهره موسوعيه العلم والعلماء هي ظاهره ايش شبه اسلاميه، اكثر حضاره افرزت ايه شخصيات موسوعيه هي الحضاره ايش الاسلاميه. شوف اللي بدك اياه، شوف الشافعي، شوف الجاك، الفخر الرازي، ابن تيميه، ابو حامد الغزالي، ابن القيم، شيء غريب يا اخي. موسوعات كانوا يعرف اشياء كثيره، وطريقه حتى العلوم الاسلاميه احيانا ايه تشجع واحيانا تفرض. تلاقي انت الحين منظومه زي هيك مثلا في النحو او منظومه في العقيده، شوف انت مثلا ايه الازهريه للشيخ خالد الازهري رحمه الله عليه في القرن العاشر الهجري، هذا عالم نحو ازهري كبير. تلاقي في الازهريه مباحث في علم الكلام، مباحث في البلاغه، مباحث ايه في تاريخ اللغه طبعا هي نحو، مباحث في التفسير احيانا، مباحث شغلات غريبة زلمة، تقول كيف هل عارف؟ طبعا علوم متداخلة كلها ما علينا. طيب إذا عندنا إيه الجهل؟ جهل بسيط وجهل مركب. جهل إيه؟ بسيط وجهل مركب. الجهل المركب إيش هو طيب؟ إحنا فهمنا شو هو الجهل البسيط، يعني إيه الخلو من أو عن العلم بالشيء عما من شأنه أن يعلم، يعني ممكن هذا الشيء يعرف بس هو مش عارفه ورغم جاهل، وجهل جهل بسيط. الجهل المركب لا، أن يلم به أو أن يعلمه علما بخلاف ما هو عليه، عكس الشيء يعني صحيح؟ يعني هذا الشيء إيش؟ مثلا لونه إيش؟ نقول عنابي مثلا أو كذا، يقول لك هذا أزرق، الشيء المشروب الأزرق، لو سكت أحسن له، لو قال أنا أعمى أفضل له، أزرق أزرق إيش؟ يقول لك أزرق يا أخي، نقول تجاهل مركب، تجهل لونه أو تزعم له لونا آخر مصر على ما أنت فيه. لقد جهلت وما تدري بأنك جاهل، ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري، شعر بقول جننت. فهذا اسمه الجهل إيش؟ الجهل المركب الذي يجهل ويحسب أنه إيش؟ أنه عالم، ولا يجهل جهله، عفوا ولا يعلم إيش؟ جهله، أو يجهل إيه؟ أو يجهل جهله، واضح؟ هذا اسمه الجهل. طيب في عندنا الحين إيش؟ الجهل البسيط هذا يسمى صاحبه إيش؟ أميا في هذا الباب، أمي لماذا؟ نسبة إلى من؟ إلى الأم، يعني بقي في هذا الباب بالذات على الحال التي خرج عليها من بطن أمه، لما الطفل يطلع من بطن أمه ما بيعرف أشياء كثيرة جدا جدا جدا، فهم صحيح؟ والذي يجهل جهلا بسيطا بقي على نفس إيش؟ نفس الحالة. نسأل سؤال في الجغرافيا، لما لو تسأل ابن يوم بيعرف الجغرافيا بيعرف إيش، وتسأل ابن 40 سنة طلع بيعرف، يقول ما شاء الله كأنك مثل أول يوم يعني، ولا استفدت حاجة، كما خرج من بطن أمك ظليتك بعد 40 سنة نفس الشغل يعني، معنى ما شاء الله أمي على نفس الحالة التي خرجت عليها من بطن أمك، هذا معنى إيش؟ الأمي، واضح؟ فهذا اسمه الجهل البسيط اللي هو جهل الأمية. والجهل الثاني اسمه الجهل المركب. أيهما أصعب في التعليم والتلقين والإرشاد؟ الجهل المركب. الجهل المركب يقتضيك إيه؟ لإزالته خطوتين، يقتضي مقامين مباشرة. المقام الأول مقام إيش؟ الإنقاء، التنقية، صور تنقية الدماغ هذا الإنسان وخاطره ووهمه وحسبانه إيه؟ من الغلط، من هذه المعلومة إيه المغشوشة الفاسدة. وبعد ذلك في المقام الثاني إيش؟ تحليته، إرشاده، تعليمه إيش، وتقرير الحقيقة المقابلة إيش للغلط، نقررها في نفسه، فهم إنه هيك هيك هيك هيك، بدنا خطوتين معناها. بس الجهل البسيط أرض بور، صحيح؟ افلح وعزك مباشرة، أنا بقول ابذر أرض بور، تعال يا أخي تعلم كذا كذا بيسوي كذا، بارك الله فيك، سهل عليك. بس هذاك يقول لا يا أخي كيف عاد، وبده يعمل حاله ويحط راسه برأسك، ولسه لما تقنعه هيهات، لما يقتنع لسه يبدأ إيه. وعلى فكرة أي إنسان يتعلم الشيء غلطا يعني بطريقة غلطة غير صحيحة يبقى يعاني، سبحان الله، مظبوط؟ اللي بتعلم يقرأ غلط وحافظ القرآن غلط، حفظ هو عنده جهات جيدة حفظ القرآن بس مش بأحكام التلاوة، وغلط حتى في العراب، يا مسكين هذا، هذا عشان بعدين عاود يحفظ القرآن من جديد حفظا جيدا بالإعراب بأحكام التلاوة، أصعب بكثير من إنسان ابتدأ حفظه من أول إيه؟ من أول مرة، وحيظل يغلط، صح ولا لا؟ بعد فترة عاد تغلبه إيش؟ بعض المعلومات القديمة، معاناة بصير. لذلك الأفضل أن تكون البداية إيش؟ صالحة وصحيحة منذ البداية، حتى لا يتعالى الإنسان إيش هذه المكبلات الكثيرة. طيب إذن لابد إيش كما قلنا أيها الأخوة من مطابقة الواقع، ولا بد من الجزم، ولا بد من الدليل، فإن لم يكن عن دليل كان إيش تقليدا، فإن لم يكن عن دليل كان إيه؟ كان تقليدا. وحنأخذ حكم التقليد في علم العقيدة في الدرس المقبل مباشرة إن شاء الله، لأن يعني كل من قلد إيه في التوحيد إيمانه لا يخلو إيه؟ لا يخلو إيه عن ترديد كما قال في الجوهرة. هنأخذ هذا البيت إيش الحادي عشر إن شاء الله تعالى. طيب فلا نتوسع الآن في شرح هذا الموضوع، لكن سنقول الدليل أيضا، الدليل ما يستدل به، صحيح؟ الدليل هو إيش؟ ما يستدل به. طيب هذا الدليل إما أن يكون جمليا، يعني إيش جمليا؟ إجماليا، يقول دليل إجمالي أو دليل جملي في الجملة، وإما أن يكون دليلا تفصيليا. واضح؟ واحد يقول لي والآن يجب على كل إنسان فينا أن يعتقد عقيدة صحيحة، والعقيدة الصحيحة في مختلف الأبواب في الإلهيات والنبوات والسمعيات لابد أن تكون مطابقة إيش؟ للوقائع. يعني ممنوع أن تعتقد في الله شيئا ليس إيش؟ ليس حقا، يعني العقيدة ممنوع أن تعتقد في حق الأنبياء والرسل شيئا ليس إيش؟ ليس حقا. ممنوع أن تعتقد إيه في باب السمعيات، في عذاب القبر مثلا، في الجنة، في النار، في الخلود، في الميزان، في الصراط، في الحساب، في النشر، في البعث، في كل شغلات هذه أي شيء ليس إيش في علامة الساعة ليس إيه؟ ليس حقا. لكن واحد يقول لي إيه أنا أعتقد الحق إن شاء الله وأجزم، ولكن لا أعرف الدليل تفصيليا، هل يقبل مني هذا؟ وما حكمي؟ هذه مسألة مهمة جدا. قبل أن نجيب عن هذا السؤال لابد أن نعرف ما هو الدليل الإجمالي وما هو الدليل التفصيلي. أيها الإخوة، لو سألتم الآن أي إنسان مثل أبائنا وأمهاتنا أو أجدادنا وجداتنا الكبار الأميين، يعني أكثرهم كانوا إيه أميين وغلابة بسطاء، تقول هل تؤمن بالله؟ يقول نعم. تقول لا تؤمن بالله، ما دليلك؟ يقول إيش دليلي؟ هل العالم كله يا خالة الشمس والقمر والليل والنهار كله الإنسان هذا والخلق الربانية الحلوة، هيك تكلموا العوام. فهذا عنده دليل ما عندهش؟ عنده دليل، وكلامه هذا كلام ممتاز صراحة، بس إجمالي، كلام إجمالي. فعلا العالم هذا والكون دليل، وأكبر دليل كل ما في الوجود دليل على إيش؟ على وجود الله، ورغم صحيح وقائد إلى الله، والخلق الإنساني صحيح وفي أنفسكم أفلا إيه؟ أفلا تبصر، سنريهم آيات في الآفاق وفي أنفسهم. هو قال لك هيك العالم هذا والشمس والقمر والخلق الربانية السمحة، لخص لك الآية بأسلوب العامي، إذن عنده دليل. بس لو هذا أوردنا عليه شبهات بقدر يجاوبها؟ ما بقدرش مسكين، صحيح؟ لو طلبنا منه أن يقرر الدليل بصورة منطقية، أخبره إيش علم المنطق؟ ويقدر نقش فيها مناطق وفلاسفة وكذا، هل يعرف؟ لا يستطيع. فإذا هل هذا العامي الذي يؤمن وعنده عقيدة سليمة وصحيحة ويجزم بها الحمد لله، هل هو عار من الدليل أو متحلم بالدليل؟ متحلم بالدليل، لكن أي دليل؟ إجمالي أو تفصيلي؟ إجمالي. الدليل التفصيلي عكس ذلك، يستطيع صاحبه أن يقرره على إيه؟ في صيغة وشكل منطقية تماما، يعرف المقدمات صور بأنواعها، ويعرف بعدين كيف يستنبط منها إيش النتائج، ويعرف الإيرادات والاعتراضات وكيف تدفع. ولك فإن قيل كذا كذا كذا أجبنا عنه بقولنا كذا لددد. ولو أجي واحد إيه مشبه وملبس يناقشه بيقدر يرد عليه مباشرة يقول له هذا كذا، هذا معناه متفلسف في الناحية، هذا معناه يعرف الدليل إيش تفصيليا، يعرف الدليل. طب هنجيب مثال، مثلا زي ما قلنا العالم يقول لك هل العالم هذا كله، هل خلق الإنساني دليل إجمالي، بس عالم الكلام أو المتفنن في علم العقيدة مثلا المتفلسف مثل ما يقول العوام إيش يقول لك؟ يقول لك انظر، انظر في كل الكائنات، في كل المكونات، تسمى إيش الحوادث، تسمى الأكوان، بعض علماء العقيدة يسميها المعجزة، انتبهوا كلمة معجزة في علم العقيدة أحيانا مش معناها ميراكل أو إيه ووندر، معناها إيش الكون، يسموه معجزة لأنه فعلا هو إعجاز غريب بيني وبينك. طيب أحيانا إذا التبست عليك كلمة المعجزة في بعض إيش الكتب الكلامية القديمة معناها إيش الأكوان، الكون، الوجود، أنت مش دائما معناها معجزة، يعني إيش الآية الكونية لنبي أو رسول، لا مش دائما، فقط هذا إيش التنبيه. طيب فتقول له إيش كل المكونات، كل إيه الحوادث، كل الممكنات، كل الموجودات وجدت بعد أن لم تكن، يعني مسبوقة بماذا؟ بعدم، وكل ما سبق بعدم استحال عليه القدم. هذه قاعدة قاعدناها، أي شيء مسبوق بعدم مستحيل يكون قديما لأنه مسبوق بعدم، وهو المسمى بالحادث، وما استحال قدمه هو المسمى إيش بالحادث، صحيح؟ والحوادث هذه خطوة ثانية الآن، مقدمة ثانية، كل الحوادث أقول لك من أقسام الممكن. كل شوي ممكن يا أخي، يقولك الممكن دخلنا لسه المسألة الثالثة من الأحكام العقلية. الممكن هو القابل للنفي والإثبات كونا ومقدارا وحالا وزمانا وصفة وجهة ومكان، يعني تصور قبولا ذاتيا. هنشرح هذا في الدرس الجاي لما تحدث بالتفصيل عن حكم العقل. اليوم هتحدث حكم العقل بصورة إن شاء الله في آخر درس اليوم. هنفهم ليش هذه الأشياء وكيف معناها. الممكنات المتقابلات. طيب، فهذه الأشياء كلها اسمها إيه؟ الممكن. يعني إيه الممكن؟ يشبه تماما بكفتي ميزان. بكفتي إيه؟ ميزان. كفتا الميزان لو لم نضع إيه في إحداهما ما إيه؟ ما ترجح به؟ هل ترجح؟ مستحيل، لابد أن ترجح بمرجح خارجي. الممكن كذلك، الممكن عاجز أيها الإخوة أن يظهر نفسه، فهل يظهر غيره؟ مستحيل. ونأتي إلى كل أشياء الوجود، نرى أولا من حيث الوجود أنها ظهرت وتبلورت بعد أن لم تكن، وهي قابلة لأن لا تظهر، ولا صحيح؟ ما فيش واحد يقول لي أنا وجودي واجب ولازم. لا، وجودك مش واجب، وجودك ممكن. والله عز وجل كما خلقك كان يستطيع ويستطيع ألا يخلقك، ومش حينهد بناء الكون. عادي الكون بيك من غيرك ممكن يمشي، صح ولا لا؟ أنت مجرد إيش؟ مجرد ممكن من ممكنات، قابل للعدم وقابل، ولذلك أنت مصيرك أيضا إيش؟ الدثور، أنك تنتهي، تموت، تفنى، صح ولا لا؟ لأنك ممكن، ووجودك مسبوق بعدم ولا غير مسبوق؟ مسبوق. وبعدين ليش الله خلق هذا أبيض وخلق هذا إيه أحمر وهذا أصفر وهذا أسود وهذا أصمر؟ والله صحيح، وهذا طويل وهذا قصير، وهذا من الأمة الفلانية وهذا من العرق الفلاني، والله صحيح. كل هذه الأشياء إيش؟ تخصيص. أي ممكن ممكن نخصص كما قلت لكم مقدارا وحالا وجهة وصفة وزمانا ومكانا وإلى آخره بمخصصات مختلفة تماما. ما الذي خصصه؟ ليش رب العزوجل شاء يخلق هذا في هذا الزمن من فلان وفلانة، ولم يشأ أن يخلقه قبل 1400 سنة مثلا، سواء من الجيل الأول مثلا وفلان وفلان آخرين؟ الله، لأنه هذا ممكن، ما بستطيع شيء من نفسه. الله هو الذي رجح وخصصه بهذه الأشياء. قال تبارك وتعالى: ومن آياته خلق السماوات واختلاف ألسنتكم وألوانكم. شفت كيف؟ قال لك التخصيص، نخلي هذه هيك وهذه هيك وهذه، قال هذه من آياتي أنا، أنا اللي بقدر الشيء هذا، وأنا اللي بعمله، وهذه آية على وجودي وعلى قدرتي. هنشرح هذا بالتفصيل فلسفيا في الدرس المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. مثل هذه الطريقة في الاستدلال هل يستطيعها العامي؟ ولا بفهمه ولا بعرف، لأن العامي لا يعرف أصلا أحكام، عفوا إيه، أقسام الحكم وخاصة الحكم العقلي، ما بقدر يفهم. اليوم حتشوفوا أنتم في آخر الدرس إن شاء الله مفيد جدا، من أهم مقدمات العقيدة، وهذا كلها مقدمات، حتشوفوا أقسام الحكم، ومنها الحكم العقلي بأقسامه الثلاثة، بأقسامه وتقسيمات أيضا هي فرعية لهذه الأقسام الثلاثة. فهذا معنى الدليل الجملي أو الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي. طيب الحكم الآن، ما حكم الاعتقاد عن دليل إجمالي أو عن دليل تفصيلي؟ هل تعتقدون أو تظنون أن العلماء أوجبوا على عامة المسلمين، على كل المسلمين، أن يعتقدوا العقيدة الحقة أيها الإخوة عن أدلة تفصيلية؟ هذا تحجير لواسع رحمة الله. لو كان هذا واجب ومن لم يفعل يعتبر غير مؤمن أو يعتبر عاصيا وأتى باب العبوب الكبائر، لكان في هذا إيش؟ تحجير إيش؟ لواسع رحمة الله تبارك وتعالى. الله رحمته أوسع من هيك بكثير، ومن يستطيع هذا؟ ومن يستطيع؟ في علماء أو تجمع فقهاء حتى أو علماء تلاوة أو قرآن مثلا أو علماء حديث، وما يستطيع فعلا بجهة فعلا حقيقية منطقية وكذا فلسفية أن يدافع عن إيش؟ عن هذه القضايا العقدية بأسلوب إيش؟ يلزم الآخر إيه الحجة؟ ما بستطيع. طيب يعني يدافع بحجة خطابية، قال تعالى وقال هذا، يرد عليه يقول له لا أصلاً لا أعترف إيش بما قال الله تعالى، جيب لي الشيء عقلي، فيفحم المسكين هذا، صح ولا؟ المحدث كل بضاعته الحديث أخرجه للبخاري، والبخاري إيش أصلاً؟ أنا أمشي القرآن نفسه الحجة تقول لي بخاري مسلم، فيسقط في أعوذ بالله أعوذ بالله راح مسلم. فعام تلاقي إيه شبه عام في هذه المسائل، صح ولا؟ بس في الحديث والتخريج والرجال والإسانيد عالم كبير، صحيح؟ يكمل. بس في قضايا علم الكلام وهالعقيده هذه تلاقيه مسكين شبه عام، ما بيستطيع. عنده طريقه خطابيه في الدفاع عن العقيده، تخصصات. فلا، اذا كما قال سعد التفتزاني رحمه الله تعالى في موسوعته في علم الكلام الضخمه شرح المقاصد، قال: معرفه العقيده عن دليل تفصيلي فرض كفائي، ومعرفتها عن دليل اجمالي يرفعه من حضيض التقليد فرض عيني، يجب على كل مسلم ومسلمة، حتى لو كان أميا، حتى لو كان بسيط لا يكتب ولا يعني ولا يقرأ، يجب أن يعتقد عن دليل ولو إجمالي، دليل إجمالي. وعلى فكرة لا يخلو مسلم من هذا بحمد الله تبارك وتعالى، حتى العجائز اللي مش فهمت شيء تسألها زي ما قلت لك، تقول لك كيف يعني كيف؟ مين خلق؟ مين سوى؟ مين هذا خلق العين هنا وحط انتين ومنخار هنا وهي؟ بتشوف انه ايه أحسن تقويم خلق فيه الإنسان دليل على وجود الله، وهذا كافي، هذا كافي في حق العجائز والناس العوام، دليل إجمالي صحيح. وأحيانا حين ترى إيش بعض يعني مظاهر البداعة ومظاهر التقانة في صنع الله تبارك وتعالى، يعني التقانة يزداد إيمانه ويقول سبحان الله ويخف شعر بدنها، إذا هي تستفيد من الدليل صحيح بس بطريقة لا تستطيع أن تفصلها، إذن هذا يكفي إن شاء الله. لكن معرفة العقيدة أو مسائل الاعتقاد عن أدلة، يعني بأدلة عن أدلة تفصيلية فرض على إيش؟ على الكفاية. واختلف طبعا كم ومكم، هذه مسائل فيها كلام طويل جدا جدا، لكن ينبغي ألا تخلو إيش كل بلدة من بلاد المسلمين. بعضهم قال ينبغي ألا تخلو مسافة القصر كابن حزم رحمة الله عليه الظاهري. شو مسافة القصر يعني؟ يعني حوالي إيش 5 فراسخ، حوالي 80 إلى 90 كيلو، في كل 90 كيلو مفروض يكون في إيش عالم منتصب، يقول العلماء يعني شو منتصب يعني متخصص واقف وقف نفسه على الشيء هذا منتصب لتقرير إيش أدلة المسائل العقدية صور تفصيليا. يأتينا واحد ملحد وجودي متفلسف مسيحي يهودي زنديق بده يشكك المسلمين، يقول هذا العالم عاد من متخصص وتعال وين انت يضيعه عاد تورجي انه يطلع صفر. وطبعا وانت دائما حين تكون مع الحق فتكون اسعد ايش بالحجه ولا بالصحيح. من يكون المسألة مش شطارة، في بعض الناس يفكر انه بالشطارة وبالفهلوي وبطولة اللسان وبالكلام انه بيقدر يعمل، ما لا مش صحيح يا اخواني، في حق وفي باطل، وليس بعد الحق الا ايش الا الضلال. ومن كان مع الحق عند النقاش حين تحترم الحجج والبراهين وتحترم عقول آخرين، ما في لابد أن تفلج حجة من؟ حجة المحق إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا هو. لكن تحتاج إيش من يقررها، هي المسألة، تحتاج من يقرر هذه الحجة. ولذلك قال العلماء هذا واجب وجوبا كفائيا، يعني يجب في كل مسافة قصر، قال بعضهم وبعضهم لم يحدد مسافة قصر، يعني قال لك في إيه في كل مكان هكذا على الإجمال، يعني مستحيل يكون في كل قرية صغيرة مثلا فيها كلها 50 بيت ولا 60 بيت، لا، لكن في كل مكان يجمع المسلمين يمكن أن يوصل إليه، يمكن أن يوصل إليه. طبعا التحديد مسافة القصر تحديد ذكي جدا جدا، تحديد الاعتبارات فقهية، الاعتبارات فقهية حتى تظهر رحمة الله تبارك وتعالى، تظهر تظهر رحمة الله. ولكن العلماء أجمعوا أن من طرأت له أو عليه شبهة في العقيدة قد تكفره أو تزلزل إيمانه من أصله والعياذ بالله من أسسه من أركانه، ولم يجد من يكشف له هذه الشبهة، يجب عليه ولا يحل له أن يتأخر لا يوما ولا ليلة، حتى وإن كان خلفه من إيش من يعول. اترك الزوجة والأولاد والشغل كل شيء، وعليك أن ترتحل إلى أقرب بلد حتى لو كان تبعد عنك عاد مش مسافة القصر 500 كيلو 1000 كيلو، بدك ما فيش فايدة، بدك تسافر لأن هذا دين، ولا لو مت العدو بالله تعتبر مقصرا فتدخل نار جهنم خالدا مخلدا، وانت تشك في الله وتشك في الدين وفي الرسول، انتهيت ولا مش صحيح. يعني واحد يقول لي انا والله قرات مثلا، لانها الحين في قصه عيسى، قرات والله الاناجيل وكذا وانا مقتنع انه عيسى هو الذي صلب بصراحه. يقول انت مكذب كتاب الله، الله قال وما قتلوه وما صلبوه يا رجل، لا حصلوا لا قتل ولا صلب. يقول لك لا بس قصتهم بصراحه قصه مؤثره وكذا، طبعا لانه عاطف يا حرام، وحب صار من المسيحيين حب انه عيسى يكون ضحيه بهالطريقة هذه هيك يعني واقتنع. يقول لك انا ما بس هذه شطر ايه من سوره النساء، حتى لو كذبت بكلمه واحده من كتاب الله كفرت انت، محمد ما كذب على الله صحيح، والله ما غشنا، اعطاك الحقيقه كامله هنا. فلو انت شكيت في هذه الجزئيه البسيطه يجب مباشره ان تقصد ايش عالما في اقرب بلد عاد. واحد يقول لي ما فيش مسافه قصر ان شاء الله حتى 5000 كيلو اقرب واحد 5، بدك تسافر مباشره، اذا مت في الطريق وقع أجرك على الله، خلص أنت راح تطول هداية. لكن إذا لم تذهب قصرت ومت فأنت في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، إذا كان إيش هذا الشبه إيش تنقض أصل الإيمان، واضح؟ إذا شبه في بعض الفروع لا تنقض أصل الإيمان، إن شاء الله نسأل الله المغفرة. فالمسألة خطيرة جدا جدا. ومن هنا معنى قوله إيش إنه هذا يجب وجوبا كفائيا، وجوبا كفائيا يكون إيش في كل مكان تقريبا، لا على التعيين، رجل منتصب لتقرير مسائل الاعتقاد بأدلة تفصيلية. ومعنى ذلك يعني إيش أدلة تفصيلية؟ يعني قادر على إيش على كشف جميع الشبهات والإيرادات والاعتراضات التي إيش تورد على مسائل العقيدة الإسلامية، قادر، يجب أن يكون قادرا. ولذلك الآن انتبهوا، وهذا في نقص في علماء المسلمين، لا تستطيع أن تكعلم مسلم تعيش في القرن 21 21 يقول أنا دخلني في الفلسفات، ضروري رغما عنك. علماء زمان كان في اعتزال درسوا شبهات، والمعتزلة المسلمين مش كفر بصراحة درسوا، لكن كان في شبهات البوذيين كانوا يسموها إيش؟ السمنيين. السمني درسوها وردوا عليهم كذا شبهات اليهود، ردوا عليه شبهات النصارى، ردوا عليه شبهات إيش؟ الطبيعيين الدهريين كانوا يسموا حالهم اللي هم إيه؟ فعلا ملاحدة أتيست يعني، ردوا عليها علماءنا. الآن في عندك شبهات الماركسيين، شبهات الوجوديين، ما بعد الحداثيين، بدك ترد عليها صح ولا لا؟ ترد ضروري يكون في علماء العقيدة عندنا ناس تتخصص في دراسة هذه المذاهب والأفكار والفلسفات المحدثة وأن تجيب عنها جيدا. بالعكس أحيانا أنت كعالم مستنفع عقيدة يجب أن تدرس بعمق فلسفات العلوم. أنا أقول هذا عن تجربة. لماذا؟ إذا لم تدرس مثلا فلسفة إيه؟ ميكانيكا الكم، أنت ممكن تدور عليك إيرادات تحطم مش العقيدة الإسلامية، تحطم أوائل العقل، يعني سموها إيش الأوائل؟ يعني بديهيات العقل. ميكانيكا الكم هذه تحطم الأوائل العقلية، فاهمني خطيرة. لابد أن تدرس إيه؟ دراسة كافية على الأقل فلسفة هذا العلم، مش تصير ميكانيكا الكم ما تدرس، ما عندكش رياضيات، لكن تقرأ إيش هذه المعلومات وهذا العلم وإيش كذا كذا وما قيل فيه، وتستطيع إيه؟ أن تكشف أيضا شبهات هؤلاء إيش المشككين. ضروري. فكل عصر يختلف عن عصر آخر بهذا الاعتبار تطبيقيا يعني. طيب هذا بالنسبة إيش للدليل الإجمالي والدليل التفصيلي، هذا تعريف العلم. إذا قال إيش وبعده؟ فالعلم بأصل الدين. أصل الدين، هتقول لي في أصل واحد للدين؟ نفس ما إيه ما جاء معنا إيش عند حرف الحلق. إذا أصل الدين مفرد مضاف فيعم. إذا المقصود إيش يعني؟ أصول الدين وهي قواعده. والعبارة مشعرة بالمدح. لماذا؟ ليش مشعرة بالمدح؟ لأنها جعلت إيش مسائل إيه التوحيد هي الأصل. وما هو الأصل إذن؟ عشان نقول مدح، ما هو الأصل؟ ما ابتني عليه غيره ولم يبتن هو على إيش على غيره. يعني هو الأساس، الأساس الفاوند هو الأساس، كل شيء يقوم عليه، يعني كل بناء الإسلام قائم على إيش؟ على العقيدة. إذا أين الأسس في الأرض؟ ما هي؟ العقيدة. وكل الإسلام عاد من عبادات وشرائع وشعائر ومعاملات وأخلاق ودساتير ومناهج الحياة كله على إيش؟ على أساس، وكما قلنا في درس سابق، توحيد هي العقيدة. نعم العقيدة هي العقدة الأكبر، صحيح؟ العقدة هي الأكبر. إنسان والعياذ بالله يعتقد عقيدة فاسدة، عقيدة شركية وثنية ثانوية إلى آخره، هذه عقدته الكبرى. إذا حللتها له تنحل جميع إيش العقد، كما قال أبو الحسن الندوي رحمه الله عليه. هذه العقدة الكبرى. ومن هنا خطأ الدعاء، خطأ إيه المبشرين بهذا الدين العظيم، أنهم يخوضون مع الغربين وغير الغربين إيش في مسائل فروعية. ليش شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ ليش إلها نصف الميراث؟ ليش الحجاب؟ ليش مش هذا كله كلام فارغ؟ والله العظيم. وهم يستدرجون إلى ذلك على فكرة في خطة، خطة استشراقية ذكية جدا جدا مكتوبة. هم أرادوا ذلك. لأنه هذه المسائل لا يمكن، هذه المسائل أقرب إلى روح الاجتماع وتختلف من بيئة إلى بيئة. يا أخي في بيئة معينة ترى أشياء أنها أشياء طبيعية وبالعكس وتمتدح، ونفس الأشياء في بيئة ثانية ويتقزز منها وتستفزع، وبالعكس هذا يستفزع إيش ما يستحليه ويستملحه. هذا مسائل تبقى روح الاجتماع، هذه صعب أن تقنع الناس بهذه الأشياء. وهذا كما قلنا بناء فوقي، أهم شيء إيش الأسس التحتية. بمعنى إذا اقتنع هذا الآخر يهوديا كان أو نصرانيا أن هذا الكتاب من عند الله، وأن القائل في أمره وفي نهيه وفي حكمه وفي كذا وفي كذا هو رب العالمين حقا الواحد الأحد، يستخذي أو لا يستخذي لكل إيه ما يسمع، سمعنا وطعنا ما فيش خلاص. بقولك عقلي هذا فهم، لم يفهم ححطه على جنب، لأنه عقلي وأنا فهمه نسبي، ما هو عقل كامل ومش مطلق ولا مش صحيح وبتطور، لكن هذا كلام مين؟ كلام المطلق اللي عارف كل شيء تبارك وتعالى. ولذلك المسلمون مرتاحون الحمد لله. نقول متعصبون؟ مش متعصبون، نحن مرتاحون لأنه عندنا عقيدة شاملة كاملة وقطعية بفضل الله تبارك وتعالى، وما عندناش شك، ما عندناش ذرة شك إنه هذا فعل الكلام كلام الله تبارك وتعالى. في محطة في الفضائية طبعا، أنا بنصح تشوفها مرة أو مرتين إذا تستطيع تشوفها، اسمها الحياة مسيحية تبشيرية. يا أخي شيء يقزز، بدك تتقايق ما في جوفك. إيش واحد يا أخي، واحد اسمه هذا جويس ماير قاله مبشر، إيش القرف هذا؟ حتى الأسلوب مستحيل عيسى كان يتكلم هيك، هذا كلام عيسى كلام النبي الله، إيش الكلام الفرخ، كلام مقزز مقرف يا أخي، شيء عجيب. وتقرأ كلام الله أقول لا إله إلا الله، تقرأ القرآن حتى جرسه موسيقى الكلمات النغم شيء مش طبيعي، الأمر النهي اللي فيها الروح اللي فيه، تحس يا أخي كلام فرق كبير جدا أقسم بالله. ومن هنا من هنا بنستطيع نفهم لماذا الآن والأمة الإسلامية بدناش نقول آخر أمة، من الأمم المتأخرة جدا، صحيح؟ احنا في ذي الآن في ذي القافلة، ومهزومة ومستباحة ومستعمرة وملعونة زي ما بقول أبو اللي كذا، ومع ذلك ملايين بيسلموا، ملايين، فانحاء الارض كلها في ملايين بخشوا على الاسلام. هذا الدين الضعيف المستضعف اهله، مظبوط ولا لا؟ وما فيش واحد من المسلمين الضعفاء الفقراء الغلابه بتنصروا، ولا الصحيح، واللي بتنصر فيهم عشان الخبزه بس، هذول بتنصر بكون فلاسفه، علماء، كتاب، اعلاميين، خططين، شخصيات ثقافيه، ولا صحيح، كلهم مثقفون بيدرسوا بيتعلموا اساس في علم الناس، مش عارف ايه. شوف الاسلام يجذبه مباشره، هالدين الضعيف ما عندوش الان حضاره ولا قوه ولا هي وهي الامان، لان قوته ذاتيه فعلا يتمسخ مع الفطره بالكامل بحمد الله تبارك وتعالى. فالبدنا نقول اللهم صل على سيدنا محمد انه اصول الدين وهي العقيده هي ايش؟ هي الاساس. ومن هنا يجب ان يكون التركيز على ايش؟ على الاساس. وكما هي اساس في الارض سبحان الله للبناء، العقيدة أساس إيش فيه؟ في الباطن، في القلب، غير ظاهرة. أساس البناء لا يظهر، صحيح؟ والعقيدة لا تظهر، محلها القلب هنا، لكن تظهر أشياء تدل عليها. كلما كان البناء عاليا وشامخا وقويا دل على الأساس إيش؟ وأنت لما تشوف مؤمن قوي سبحان الله، قوي على نفسه، قوي في الأمر، قوي في النهي، قوي في التمسك والاعتزاز بدينه، في الدعوة إلى هذا الدين، عنده ثقة مطلقة بالدين وبالله وبالشريعة، تعرف انه ايش؟ انه عنده ايش؟ عقيده قويه، اساس متين قوي جدا جدا، ما بتسهل. وبتشوف مسلم ضعيف مثل بناء مزعزع خرب يتداعى يوشك، تعرف انه العقيده ايش عنده؟ ولذلك ايش هو قال ايه؟ وبعد فالعلم باصل الدين. ذكرنا معنى كلمه الدين ايش في الدرس السابق؟ محتم. ما معنى محتم؟ لازم. محتم يحتاج للتبيين، يحتاج، ما معنى التبيين؟ يعني البيان، لابد من شرحه، من إيضاحه بأدلته. وكما قلنا هنا إيش؟ أدلة تفصيلية ولا إجمالية؟ لا، بدي أدلة تفصيلية عاد. كل مسألة بنذكرها لابد أن أسوق لها إيه؟ أدلة إيه؟ بعض أدلة طبعا، مش كل أدلة، بعض أدلة إيه؟ تفصيلية. محتم يحتاج للتبيين. من الذي حتمه؟ رب العالمين بمثل قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. الله قال فاعلم، مخاطب مين؟ الرسول من ورائه إيش؟ أمته طبعا، أنه لا إله إلا الله. واحد يقول له هذا أصل الدين؟ لا إله إلا الله أيها الإخوة كلمة التوحيد، كلمة التوحيد تدل على مسائل الاعتقاد، كل مسائل الاعتقاد، إما بدلالة المطابقة، وإما بدلالة إيش؟ اللزوم، وإما بالمنطوق، وإما بالمفهوم. بس هذا مبحث ما أنا أتوسع فيه، فليعود إلى كتب العقيدة، بده درس لحاله هذا. لكن كل سبحان الله في هذه الكلمة، وإذا جمعت إليها إيش؟ عجزها محمد رسول الله، تمت المسألة. كل مسائل عقيدة في الكلمتين هذولا، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، كل المسائل. أي بدك أي شيء، كما قلنا الجنة، النار، الخلود، الصراط، الميزان، علامات الساعة، شرط الساعة، ما يتعلق بالأنبياء من قبل، ما كل هذا إيش؟ تحت محمد رسول الله، مظبوط ولا لا؟ كل ما جاء به محمد وأخبرك به سواء بدليل طبعا، لابد إيش؟ أن تؤمن به، ويدخل إيش؟ في باب العقيدة. طيب، لكن من التطوير كلت الهمم، فصار فيه الاختصار ملتزم. ايش بقول يعني؟ صحيح علم الدين واجب ومحتم ولا بد من بيانه وايضاحه وشرحه بدلائله، ولكن من غير مبالغه وتطويل في العباره. هذا معنى كلام الشيخ ايش اللقاني رحمه الله عليه، بقول من غير مبالغه وتطويل في العباره. لماذا؟ لان الهمم القويه القعساء لحقها ايش؟ الكلال والملال والسامه. فكيف من كان غير غير ذي همه، ما عندوش أصلا همة، أو همته ضعيفة جدا جدا وخائرة، مستحيل، ما يقدرش حتى يقرأ إيش 10 صفحات في العقيدة، ما عنده وقت، يقولك ما عندوش همة. لأنه فأصحاب الهمم يقولك إيش؟ ما قل ودل. فكيف إيه غير أصحاب الهمم أو أصحاب الهمم إيه الضعيفة؟ فالشيخ بيقول إيه؟ لكن من التطويل كلت الهمم، لحقها الكلال، التعب والملال والسآمة، فصار فيه الاختصار ملتزم في التأليف والتدريس. في التأليف والتدريس يعني إيه معنى الكلام هذا؟ بقول بنحاول احنا ايش؟ نتوسط، نختصر، لكن الاختصار ايش؟ غير المخل، لانه مذموم. لو اختصرت في العلم ايه؟ في اي علم اختصارا مخلا كان هذا الاختصار ايش؟ مذموما. على كل حال، في الجمله الصحيح في هذا الباب ما قاله العلامه ابن خلدون في المقدمه فقد بين رحمه الله عليه ان الاختصار مخل بالعلوم، ان الاختصار مخل بالعلوم، الاختصار بشكل عام مخل على فكره. كما قلت لكم مرة أنا في درس، إذا أردت إيش؟ أن تفهم إنسان المسألة، أن توضح له تماما، تبسطها أو تخبطها؟ تبسطها. لو تتكلم في كلمتين هيك زي هيك بتشعر، مش حيفهم عليك ماذا تخبط. لكن لو بسطت القول فيها، إيش معنى بسطت القول؟ وسعت على فكرة. ولما نقول هذا كتاب بسيط في اللغة الفصحى، مش في اللغات العامية الخاطئة، لما نقول كتاب بسيط إيش معناها؟ وسع، بسيط معناها موسع، موسع جدا. ها يقول لك كتاب وسيط وسط، ها وكتاب ايش مختصر، هذا يعني. فهذا هو الوسيط والبسيط والوجيز، وهي ثلاثه كتب لنا لحامد الغزالي في الفقه. اوسعها اسمه البسيط، واوسطها اسمه الوسيط، والوجيز هو اي كتاب، كتاب يعني مختصر. المختصر صعب جدا. اقرا الحين مثلا اي تفسير جلالين السيوطي والمحلي، ما تستطيع ان تفهم اذا ما تكونش ما شاء الله عليك يعني فحل في النحو وفي البلاغه وفي علم التفسير، مش حتفهم اكثر من الجلالين. هذا والله بنصحك بالجلالين، هو مش فاهم شيء بنصحك ودك في داهيه، مش حتفهم، صعب جدا. بعطيك هو فقط كلمات رؤوس اقلام، حتى الاعراب عنده صعب جدا. فهذا المنتهين جلالين مش المبتدئين. لكن لو قرات ابن كثير ابو رياض الضخمات اسهل لك بكثير، لو قرات القرطبي اسهل واسهل كمان، لانه بيحكي كل. لكن الهمه هنا المشكله، في الهمه بعض ما عنديش وقت، عابين اصلا لاخر مساله بكون تعبت، فالمخ بفوت كثير لانه ما فيش همه على التحصيل. لكن لو في همه التوسع ان شاء الله بطريقته وبقانونه احسن للفهم. فكما قال ابن خلدون الاختصار مخل ايش بالعلوم، مخل ايه بالعلوم. وعلى فكره هاي الشيخ اللقاني كتب الجوهره، ما فيش واحد اخذ العقيده من الجوهره عاريه هكذا، مزبوط ولا لا؟ ما ينفعش. كيف ناخذها مشروحة؟ يعني انا لو اعطيكم اياها مثلا، تفضل هاي اربع صفحات فيها 140 بيت، 144 بيت، مش هتنفعكم حاجه، هتفهم كلمات بسيطه وخلاص. لكن الشرح لابد ان تشرحات، يا اما كلاميا يا اما كتابيا. عشان فيعني رجعنا ايش ايضا الى ايش؟ الى بسط القول، الى بسط. لكن تفيد في ماذا هي؟ في استحضار امهات المسائل، صح ولا لا؟ ان تحفظ المتن انت، بعد ذلك تستطيع ان تستحضر ايش؟ معنى المتن إن شاء الله إذا إيش؟ إذا سمعت هذا الشرح والمعنى أو قرأته. قال لكن من التطويل كلت الهمم، فصار فيه الاختصار ملتزم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: وهذه أرجوزة لقبتها، جوهرة التوحيد قد هذبتها. ما معنى أرجوزة؟ يعني قصيدة من بحر، منظومة من بحر إيش؟ الرجز القريض يعني. وأسهل شيء هذا كما قلنا حمار الشعراء. بقول لقبتها، سميتها جوهرة التوحيد، قد هذبتها. ما معنى هذبتها؟ نقيتها وشذبتها من ماذا؟ من كل ما ليس إيش؟ من كل ما ليس من أصول العلم، يعني من فضول العلم. في مسائل فضولية، إيش بسموها فضول؟ يعني أجنبية عن العلم، بتخلك مسائل في النحو. يا أخي إيش تخلك في النحو هذا؟ وهذا موجود حتى شرح الشيخ إبراهيم البيجوري، يقعد أحياناً إيش؟ يشرح الشيء الأصلي في ثلث صفحة، ويتوسع في شرح مسألة نحوية في الفاء مثلاً في صفحة كاملة. خطأ، هذا خطأ في الشرح. يعني هم بسموها ايه؟ خطه منهجيه فاسده. طبعا هم ما كانوا يستحضروا، على فكره الناحيه المنهجيه شويه ضعيفه كانت عند علمائنا. ضيعك صفحه كامله عشان يشرح الفاء الفصيحه، هل هي فصيحه ولا فاء التعقيب؟ لا لا، فاء الفصيحه، لانه دو دو دو دو دو دو دو يا اخي دخلني في فاء الفصيحه. درس في النحو هنا مع ابن هشام اشرح العقيده، وبعدين يكون تعب هو حتى اذا وافى الكلام الى شرح المقصود قلمه، بكون تعب قلم حتى شيخي فبخربط الكلام ايش في اربعه اسطر. ما بصح هذا، فهذا خلل منهجي، هذا خلل ايش؟ منهجي. في كتاب نحو توسع في النحو، في كتاب ايه غير نحو فقط بمقدار ايش؟ بمقدار اللازم، بمقدار ايه اللازم. يعني اليوم مثلا ايش قلنا لما قال هو مثلا، وحيجي بعدين حنشوف. طيب قال ايش؟ جوهر التوحيد ايه؟ قد هذبتها من فضول ايش؟ المسائل، المسائل الاجنبيه، وايضا من ايش؟ من ايش؟ التهذيب ومن الشبه. صحيح غير لائق وغير جميل في مثل هذه المنظومه ان ياتي باراد ايش؟ الاعتراضات الكثيرة والشبه، ليس جيدا أبدا، وهذا معروف عند كل العلماء. ليش طيب؟ هذه منظومة قصيرة، لو أنه جعل فيها الاعتراضات والشبه إيش؟ موارد، لربما إيش؟ لبس ذلك على إيش؟ على متعاطيها، ولم يستطع أن يحل إيش؟ مغلقاتها. فمشكلة كبيرة هذه. هذا لاخ بماذا؟ لاخ بالشروح المطولة. لذلك التهذيب يكون أيضا إيش؟ من هذه الأشياء إن شاء الله، والله تعالى أعلم. طيب والله أرجو، قال والله أرجو، لماذا لم يقل إيه وأرجو الله؟ والله أرجو في القبول نافعة بها مريدا للثواب طامعة. قال والله أرجو، الحصر والقصر، أرجوه لا أرجو سواه، هاي معناها. قال لو قال وأرجو الله، قال وأرجو الله ممكن وأرجو غيره، لكن قال والله أرجو، والله أدعو، والله أسأل، يعني وحده لا غيره. والله أرجو، ما معنى الرجاء؟ الرجاء هو تعلق القلب بمرغوب فيه مع الإيه؟ مع العمل. فإن خلى إيه؟ عن عمل فهو إيش؟ أمنية. والتمني مذموم، صحيح؟ فالأمنيات هي إيش؟ رؤوس أموال إيش؟ المفاليس كما قالوا قديما. انتبهوا، إذا تعلق القلب بمرغوب مع العمل للوصول إلى هذا المرغوب يسمى إيش؟ الرجاء. فإن عري عن العمل سمي إيش؟ أمنية وهي مذمومة. أقول لك والله أنا بحب أخش الجنة، بحب الله يفتح علي. طيب تعمل؟ والله لا، بتحرص ثلاثة وخمسة يا أخي مش دائما. الله أكبر يا أخي، بدك الجنة وبدك الله يفتح عليك وتصير من عمل شيخ القدر الجيلاني، مستحيل يا أخي. قال تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه إيش؟ فليعمل عملا صالحا. يا أخي ترجو اعمل طيب. لا هو يرجو لك من غير عمل، بنقول هذا غلط، مش رجاء، هذا اسمه إيش؟ أماني. والأماني هي إيه؟ رؤوس أموال المفاليس، رؤوس أموال إيه؟ المفاليس. قال ابن عطاء الله السكندري، أعتقد سمعتم هذه الحكمة، قدس الله سره الكريم: الرجاء إيش؟ ما خالطه عمل، فإن عري فهو إيش؟ فهو أمنية، فإن عري فهو أمنية. هذا الحكم إيش؟ العطائية، وهو كلام في غاية إيه؟ الدقة والصحة. نعم. وفي الحديث القدسي الجليل: ما أقل حياء من طلب جنتي بغير إيه؟ بغير طاعتي، أفأجود إيه؟ برحمتي على من بخل بإيه؟ بطاعتي. كيف أجود برحمتي وعطائي على من بخل بطاعتي؟ أنت بخيل بطاعة خير الله، بدك الله يعطيك جنة عرضها السماوات والأرض؟ لا. ألا إن سلعة الله إيش؟ غالية. ألا إن سلعة الله شو غالية يعني؟ بدك تدفع المهر، والنبي قال مش رخيصة، مش تفكر ركعتين في اليوم وأي كلام وصلاة عشان الفجر تأخذ الجنة. النبي قال لا، غالية، وهذا حتى في الصحيح قال غالي وثمنها كبير، بدك تدفعه. دفعته قال لك أي ومن يخطب الحسناء إيش؟ لم يغلها المهر، لم يغلها المهر، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب قال إيش؟ والله أرجو في القبول نافعة بها مريدة. في القبول، ما هو القبول؟ القبول هو إثابة الله عبده على عمله الصحيح الصالح، هذا اسمه القبول. والثواب، إيش تعريف الثواب أيضا؟ والثواب مقدار من إيش؟ من الجزاء يعطيه رب العالمين عبده على عمله الصحيح الصالح، يعلمه هو تبارك وتعالى. قديش بالضبط؟ الله يعلمه. ممكن في أحيانا معروف قديش، من قال كذا كذا كتب له كذا حسنة، صحيح الله يعلمه وأعلمنا به عن طريق مين؟ مصطفى. وفي أشياء لم يعلم بها حتى مصطفى، وما صحيح؟ قال لك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير إيه؟ بغير حساب. لكن الله عارفه ولا مش عارفه؟ الأجر عارفه محدد تماما، وحتى أجر صابر عن صابر يختلف، مصدوع لا، والله عارفه. طيب فهذا هو إيش؟ القبول، وهذا هو الثواب. هذا القبول وهذا هو إيه؟ الثواب. وجمع ثواب إيش؟ أثوبة، كجزاء وأجزية أيضا، جزاء وأجزية وثواب وأثوبة. قال والله أرجو في القبول نافعة بها مريدا للثواب طامعا. قوله في حق المريد أنه يطمع في ثواب الله بدرسه وحفظه هذه المنظومة إشارة إلى أنه يجوز. يعني إيش يجوز؟ يجوز العمل لله تبارك وتعالى بنية إيش؟ طلب الثواب، وأنه لا يتعارض مع الإخلاص. ومن هنا ذكر شيخ الإسلام زكريا الأنصاري قدس الله سره، ذكرناه في الدرس السابق في درس التجويد، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمة الله عليه، في شرحه على الرسالة القشيرية في التصوف ذكر أن الإخلاص ثلاث مراتب. الإخلاص له ثلاث إيش؟ مراتب، مرتبة عليا ووسطى ودنيا أيضا. المرتبة العليا هي أن يعمل إيش؟ لله تبارك وتعالى تعظيما لجلاله وخضوعا لأمره، هذه أعلى مرتبة، لا يريد أي شيء آخر، هذه أعلى مرتبة. واحد يقول طيب هذا الذي يعمل بهذا الاعتبار يعني ما فيش في باله إيش؟ إنه إيش الجنة والنار في البال، لكن مش هذا البعث الأول ومش هذا البعث الأساس. ولو ما كانش في جنة أو نار مثل هذا العبد سيعبد ربه أيضا ويعظمه، هي الإخلاص العالي، صحيح؟ هذا هو. وإلا حتى الأنبياء طلبوا الجنة إيش وخافوا إيش من النار، لكن لو ما كانش فيه ألا يستحق تبارك وتعالى إيه العبادة والشكر؟ يستحق. وهذا المعنى هو الأول العتيد الذي يستحضره إيش أهل المرتبة العليا من مراتب الإخلاص الثلاث. المرتبة الوسطى هي إيش؟ العمل لله تبارك وتعالى طلبا للثواب وخوفا إيش من العقاب، وهذا من مراتب الإخلاص. قالوا ما هي مشكلة، لا يقدح في إخلاصك إن شاء الله، بس هذا إيش؟ إخلاص متوسط. أدنى مرتبة، طب لما تكون أدنى مرتبة الآن إيش بيكون ما وراءها؟ الرياء، وقعنا في الرياءات. إذا ما فيش هي العمل لله تبارك وتعالى طلبا إيش؟ للكرامة في الدنيا، أنه يوسع علي رزقي ويعطيني اللي بحبها ويعطيني الأولاد ويسلمني من آفات الدنيا ومصائبها. في نفس المعنى، في ناس مستحضر من أكثر شيء مسكين المعنى هذا، أنه عشان الله يوفقني في التجارة ويعطيني وبعبد هو مسكين وبيبكي، لكن إيه بده شرط هذه؟ قصير النظر مسكين هذا وقصير الهمة، يعني هذه همته الشغلة الدنيوية فقط. كويس، بس الله بده كمان، الله بده بتطلب عشان الملح إلا منه. قال لك النبي قال سأل الله حتى الملح، مظبوط ولا لا؟ فالعبد هذا لم يخرج عن دائرة العبودية، أنه بعد ربه وطالب منه كل شيء، أكله طعامه وشرابه سلمه صحته أولاده ومرته وسيارته مش عارف إيه، مسكين بس ألمته ما فكرش عن شيء أبعد من هيك وعلى من هيك. قال لك هذا أدنى مرتبة من مراتب الإخلاص، ولكن ليس وراء هذه المرتبة إلا إيش؟ إلا الرياء، وهو متفاوت الرياء أيضا على إيش؟ على دركات والعياذ بالله تبارك وتعالى. فقول الشيخ اللقاني رحمة الله عليه والله أرجو في القبول نافعة بها مريدة للثواب طامعة، إشارة إلى المرتبة إيش؟ الوسطى من مراتب الإخلاص، في إشارة ذكية إلى جواز إيش؟ التلبس بهذه المرتبة وأنها لا تنافي الإخلاص، لا تنافي الإخلاص. طيب قال فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب. وجب إيش يعني؟ لله، والجائزة والممتنعة، ومثل ذا لرسله فاستمع. هذان آخر بيتين في درس اليوم إن شاء الله. بقول فكل من كلف شرعا وجب بالألف، هذا الألف شوي بسموها في النحو، تلوها في المنظومات كثير، في المعرفة في النحو كثير جدا جدا. وجب، ما قالش وجب، وجب ومش بإيه في الإطلاق، أحسن اسمها ألف الإطلاق. هتقول شو وجب؟ مش اثنين، مش ألف إيه المثنى يعني أتيا عن لا، هذه اسمه ألف الإطلاق، واضح؟ كلما رأيتموها اسمها ألف إيه الإطلاق، أصل الفعل وجب، وجب فعل ماضي مبني، خلا وجب أشبع الفتحة حتى أصبحت إيش ألف، اسمها ألف الإطلاق عشان النظم. قال وجب، وهناك أيضا إيش قال إيش؟ ما قد وجب، نفس الشيء ألف الإطلاق. بقول فكل من كلف شرعا، نأتي للتكليف، كل من كلف، من هم المكلفون؟ الإنس والجن، اختصار من هم قلنا الإنس والجن، وحدود الملك ما في، لا الملائكة مش مكلفين بالمعنى الشرعي، الإنس والجن. طيب شروط التكليف: البلوغ، العقل، بلوغ الدعوة، سلامة الحواس، صح؟ شروط التكليف أربعة: البلوغ والعقل وبلوغ الدعوة وسلامة الحواس. بدنا نشرح الآن بس بسرعة لأنه مباحث طويلة جدا. قال لك أول شيء إيه؟ البلوغ معناها الصبي غير مكلف. إذا بدنا نبحث في حكم الصبيان، شفتوا كيف المتون العلمية هذه شيء عجيب. يعني واحد يقول أنا قرأت جوهر التوحيد لم يتعرض لمسألة الصبيان، لا تعرض هالكلمة هذه، لما قال فكل من كلف، كلمة كل من كلف شرعا بدأ ممكن تشرح مجلد كامل عليه. كل ما يتعلق بأهل الفترة، بأبوي النبي، بأحكام المجانين والمعتوهين، بأحكام الصبيان في التكليف، بأحكام الإكراه في الدين، بأحكام من نشأ بعين ولم تبلغ دعوة، بأحكام من بلغته الدعوة مشوهة، كل هذه المسائل بدها مجلد كامل شرحها في كلمة إيش؟ من كلف شرعا. وهو فاهم الشيخ بده هيك، بس أنت مفروض إيش؟ تنتبه علي على مراداتي. طبعا 144 بيت بده يعمل لك العقيدة كلها، كيف كيف بالطريقة هذه. قال فكل من كلف شرعا، إذا أول شيء إذا البلوغ، إذا الصبي الصغير غير إيش؟ غير مكلف. واحد يقول لي غير مكلف لا بالعصور ولا إيش؟ ولا بالفروع. شو الأصول؟ هذا اليوم قلنا العلم بأصل الدين، الأصول عن العقيدة، والفروع إيش؟ ما عدا العقيدة يعني الفقه، الفقه الفروعيات حلال وحرام في كذا كذا. طيب قال فكل من كلف، إذا الصبي هو غير مكلف، خلافا للحنفية. السادة الحنفية عندهم مذهب شوي غريب هيك في الصبي، إيش قال لك؟ قال لك لا، الصبيان مكلفون بإيه؟ بأصل الدين، يعني بالإيمان إيش؟ بالله الواحد الأحد تبارك وتعالى، لأنه هذا أمر إيش؟ يتبع العقل. أي صبيان طيب؟ العاقلين غير البالغين، يكون عاقل، يكون إيه؟ عاقل. وهذا فيه تناقض وتناقض مع إيش؟ مع ما هو مقرر في علم الفقه وفي علم أصول الفقه، أن الشارع الحكيم حتى عند الحنفية أنفسهم بالذات أن الشارع الحكيم نصب البلوغ علامة على إيش؟ على العقل. طب تقول لي على إيه؟ تقصدك مميز؟ لا، قال لك العقل. طب وين العقل هذا يا أخي؟ العقل قد لا يكون تاما، قد لا يكون كافيا في طفل، ممكن طفل 10 سنين بس بيعرف اللعب، بيعرف أتاري ونتندو ألعاب، ما بيعرف شيء أتاري ولا بفكر فيها، وبتسأل يقول لك أنا بآمن بالله تلقينا، وبآمن بالله اللي هو يسوع وتبعهم عيسى تلقينا، برضه ما عارف شيء، طفل صغير لسه هذا. فالحنفية للأسف مذهبهم في هذه المسألة شوية إيش غريب، قال لك وبنوا عليه أشياء طبعا في لوازم. فالحنفية يقولون هذا الطفل الصغير العاقل، مش غير مميز لسه ومش حتى فقط مميز، أكثر مميز لسه، بس غير بالغ، يعني عاقل غير بالغ، غريب. قالوا هذا الطفل العاقل إن آمن فحكمه معروف يعتد بإيمانه، وإن كفر فحكمه معروف كافر، وإن لم يؤمن ولم يكفر اختلفوا فيه. ما أثبتش ما نفاش، هو مش معتني بالمسألة كلها يعني، وما عندوش فيها إيش تصور دقيق، فاختلفوا فيه يعني ممكن يكون مؤمن ممكن في خلاف مثلا. كلام غريب هذا، والصحيح هو رأي إيش الجماهير. طيب نأت لسه هذه مسألة فيها ذيول، مسألة الصبيان. طب إذا مات إيه المرء صبيا عاقل على رأي الحنفية أو غير عاقل، مميزا أو دون إيش سن التمييز، إيش حكمه هذا؟ انتبهوا، هذا الصبي إما أن يكون إيش من أبناء المسلمين، وإما أن يكون من أبناء إيش غير المسلمين. أما من كان من أبناء المسلمين فلا خلاف إن شاء الله تبارك وتعالى، بل قال النووي أجمع من يعتد به، وخالف في ذلك من لا يعتد به. النووي يقول أجمع من يعتد به يعني إيه بقوله وبخلافه على أن أطفال المسلمين في الجنة، في إجماع من علماء الأمة. لماذا طيب؟ لقوله تبارك وتعالى إيش فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة التوحيد. وقول النبي إذن عشان يفسر هذه إيش قال في حديث أبي هريرة في الصحيحين كل مولود يولد فأبواه إلى آخره ثم قال اقرأوا قول الله تبارك وتعالى، حديث مشهور جدا ومعروف. طيب إذن هذا مع هذا إيه واضح. فإذا فيها شبه إجماع كما قال النووي أن أطفال المسلمين فوين في الجنة. واحد يقول لا بس فيها خلاف، مات طفل من أطفال الأنصار في البخاري، أطفال الأنصار، فقد عائشة هنيئا له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك، فقال صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة، يعني ممكن يكون غير ذلك، ممكن يكون إيه غير ذلك أو غير ذلك يا عائشة، إن الله تبارك وتعالى خلق للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم، معنى ما تشهديش. فقال يا العلماء كما قال النووي قال لعله صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن إيش إيش أراد يعلم عائشة إيش أراد أن ينكر عليها قطعها من غير دليل قاطع، ما تعجليش بالقطع في مسألة زي هذه من غير ما يكون في دليل إيش قاطع وجازم، يعني يعلمها إيش التؤدى في هذه المسائل. وإلا في مجموعة حديث كثيرة جدا تؤكد أنهم إن شاء الله من أطفال إيش، ومنها حديث إيش لسان المعراج وغير حديث المصطفى لما رأى إبراهيم وحوله إيش الأطفال يعلمهم، هذا حديث صحيح. هو سئل وأطفال المشركين يعني حول أطفال المسلمين في الجنة معناها، قال وأطفال المشركين حتى هذا الحديث حجة المسألة الثانية عاد. فنأتي المسألة الثانية مع حكم أطفال المشركين، اختلف العلماء في هذه المسألة كثيرا، لهم أقاويل ثمانية إيش أقوال في هذه المسألة، منها التوقف، بعض العلماء قالوا نتوقف، قال بعضهم لعله الأسلم ولعله وفي بعض الأحاديث أن أي أمة محمد لا تزال إيش بخير ما لم تتكلم في الولدان، أي ولدان؟ ولدان المشركين في الجنة في النار كذا كذا إلى آخره. والنبي قال بعضهم قال يعني يبدو أنهم من أهل النار لقول النبي الله أعلم بما كانوا إيش عاملين، وغير صحيح. قول عليه السلام الله أعلم بما كانوا عاملين ليس فيه في هذا القول جزم بأنهم إيش في النار أو في غير النار، كل ما في أن الله إيه كان يعلم أنهم لو إيش لو بلغوا يعني سنة إيه الاحتلام ماذا كانوا سيعملون، فهذا مثل قوله تبارك وتعالى فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، إيش يعني إن هو كبر أم صحيح لو بلغوا كبر هو حيرهق هذه، لكن هو إيش لا كفر ولا أرهقهم طغيانا وكفرا، لكن لو كبر الله عز وجل إيه يعلم إيه أنه لو كبر ماذا إيه كان سيفعل، صحيح صحيح. فالحديث ليس حجة لا إيش الأولين ولا إيش للآخرين، الحديث فقط يتحدث عن علم الله تبارك وتعالى. طيب في ناس قالوا لا الأرجح أنهم إيش أنهم مع أطفال المسلمين إن شاء الله في الجنة، لذا إيه لحديث الفطرة لأنهم من أهل إيش الفطرة، ولقوله تبارك وتعالى شوف الاستدلال الذكي لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، هذا له أشقى مسكين ولا كذب وتولى طفل صغير مصدوده ولا ومش مكلف، هو غير مكلف أصلا. ولقوله أيضا أعدت للكافرين، والمشهور عند العلماء أن حكم هؤلاء الأطفال قبل أن يموتوا أنهم على إيش على الفطرة، أنهم على إيه الفطرة، إلا إذا إيش لقى الكفر وكفر والعياذ بالله، أما إذا ترك هكذا فيبقى على إيش على الفطرة إلا إيش أن يتلقن الكفر. كلام طويل وكثير في هذه إيش المسألة. هناك مسألة يعني وجهة نظر أخرى ثالثة أو رابعة شرحته في أكثر من درس، وبها كما قال العلماء يلتئم شمل الأدلة ويظهر إيه ويظهر معلوم الله تبارك وتعالى الذي أحال عليه المصطفى ويتعلق به حينئذ الثواب والعقاب، لما قال الله أعلم بما كانوا عاملين، هل معلوم هذا؟ الله عارف بعرف إيش هو يعلم ماذا؟ هنشوف إيش هو. وهو حديث إيش؟ العرصات، حديث العرصات الذي أخرجه الإمام أحمد والإمام أبو بكر البزار وغيرهما عن الأسود بن سريع، قال صلى الله عليه وسلم نعم يحتج يوم القيامة أربعة، يحتج يوم القيامة أربعة، يعني أربعة إيش؟ أصناف من الناس، أربعة أصناف من الناس. الصنف الأول الذي إيه؟ الذي رجل هرم، ثاني رجل أحمق، ورجل أصم لا يسمع، ورجل مات إيش؟ في الفترة. إذا حكم أهل الفترة أيضا هنذكرها بعد قليل. كل واحد يحتج، الهرم يقول يا رب، هو في الحقيقة الذي بدأ إيش؟ برجل إيه؟ أصم لا يسمع. الأصم يجي يقول يا رب أتى الإسلام إيش؟ وما إيه؟ وما أسمع. ما كأنه مات يعني، ما سمعت ولا شيء، لا سمعت قرآن ولا سمعت، أصم. طيب هذا يحتج، يعني كيف تدخل نار جهنم؟ أتى الإسلام وما أسمع. والرجل الهرم يقول يا رب أتى الإسلام وما أعقل، مفند مخرج يعني خرفا، هذا مع الكبر المسكين ما عاد مثل إيش؟ من لا عقل له يعني، مفند أتى الإسلام وما أعقل. وأما الأحمق فقول يا رب أتى الإسلام والصبيان يحذفونني إيش بالبعر، أحمق يعني أنا معتوب، مش مجنون لكن أحمق الرجل، ما بفهم. والذي مات في الفترة يقول ما أتاني إيش من نذير، ما أتاني من رسول، أنا ما أكون في الفترة. ما هي الفترة؟ هي المدة بين رسولين لم يبعث أولهما إيش الكائنين في هذه المدة، ولم يدركوا الآخرة منهما الثاني، بسموهم أهل الفترة. أهل إيه؟ الفترة. إذن هذا التعريف بهذا الحد تنطبق أيها الإخوة كلمة الفترة على إيش؟ على كل مدة بين أي رسولين، صحيح؟ خلت من رسول، على كل مدة بين أي رسولين. لكن الفقهاء إذا ذكروا كلمة إيش؟ الفترة، وأهل الفترة يريدون ماذا إيش؟ الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلوات والتسليمات، وهي قريب من 650 سنة، قريب من 650 سنة، هاي معنى إيه أهل الفترة. طبعا عيسى إيش؟ لم يبعث إلا إلى الخلافة الضالة من بني إيش؟ إسرائيل، لما بعث إلى العرب مثلا، ولا إلى السودان، ولا إلى كذا، ولا إلى الشعوب الأخرى، بعث فقط إلى إيش؟ إلى بني إسرائيل، طواف إلا معدودين كانوا. والعرب أيضا إيه؟ أيها الإخوة لم يدركوا جميعا إيه محمد، منهم من مات في هذه المئات من السنين كثيرون، فهذا سموهم إيه؟ الكائنين في أي في الفترة، هم أهل الفترة. لماذا سميت فترة؟ طيب يسموها فترة يعني لفتور دواعي العمل بالشرائع فيها. مين اللي بيحيي الإنسان وشجع الإنسان أنه يشتغل ويعبد ويعمل ويصلي ويستغفر؟ الشريعة اللي بيجي فيها الرسول. ما في رسول، ما في شريعة، فتفطر إيش؟ إذن هنا إيه؟ ليس من الفترة بمعنى إيش يعني الزمن، وإنما إيه؟ من الفتور مقابل إيش؟ الشرة، مقابل إيش؟ الحدة. يقول لك فاتر وحاد لفتور ضعف دواعي العمل بالشرائع إيش؟ في هذه المدة، فسموها إيش؟ الفترة. النبي قال لكل عامل إيه؟ شرة إيه؟ وفاة. طيب فما حكم هؤلاء؟ هنشوف. هذا الحديث من أجمل الأحاديث، وعلى فكرة مروي عند غير بزار وعند أي أحد، ويشد بعضها بعضا. حديث الفترة هذه العرصات، عفوا حديث العرصات يشد بعضها بعضا. واحد يقول شو العرصات يعني؟ ساحات القيامة، ساحات إيش؟ القيامة. فيأخذ الله تبارك وتعالى بقية الحديث العهد عليهم والميثاق لا يطيعنه، فبعطوه العهد، هذا يقولهم بطعوني، أعطوني العهد والميثاق هنطيعك. فيأمرهم إيش؟ بدخول النار، فمن دخلها كانت إيه؟ عليه بردا وسلاما. هكذا هذه رواية مختصرة تاعت الأسود بن سريع، في روايات أطول منها الله بأخذ عليهم العهد والميثاق، وفي رواية بيقول لهم إيش؟ كنت بعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم إلى آخر، طويلة، وهذه مختصرة يعني. فيأمر إيش؟ رسالة من النار فيندلق، فيأمرهم أن يلقوا أنفسهم فيها، فمنهم إيه؟ من يأبى يقول عنها كنا نحاجج حتى ندخلها، فالله يقول كنت أعلم أنكم إلى آخره، لكن هذا مختصر مفيد جدا. طيب هذا اسمه إيش؟ حديث العرصات، الامتحان في العرصات، وهو كما تعلمون أو كما ترون الآن الأليق بماذا؟ بصفات الله، برحمة الله وبعدل الله، وتشهد له إيش؟ أصول الدين، كقوله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأهل الفترة لم يبعث فيهم رسول، والذي إيش بعث الرسول في زمنه وهو لا يعقل أو لا يسمع أو كذا، كأنه ما بعث إيش في زمنه رسول، ما استفاد الشيء هو. والذي أيضا إيه بلغته دعوة النبي لكن بلغته مشوهة محرفة، فكأنها لم إيه لم تبلغ، بالعكس بلوغها مشوهة محرفة، كما أحدث الآن في حق الإسلام، يجعل الناس يأخذون موقفا غير معتدل أصلا من الإسلام، بس الموقف حتى عدائي يعني أحسن لو ما بلغهمش الإسلام، يسمعوا أنه في دين اسمه الإسلام وجهه الأحسن مما لو عرفوا هذه المعرفة إيش المشوهة التي تحثهم وتستفزهم على إيش، على شنآنه وبغضه ومعاداته وحربه والعياذ بالله. على كل حال، فهذا اسمه حديث إيه؟ الامتحان في العرصات كما قلنا، تشهد له إيش الأصول، آيات كثيرة أيها الإخوة بهذا المعنى، بهذا أي المعنى، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجتهم بعد الرسل، تكون الآيات بهذا المعنى، آخر آية سورة طه وهكذا. طيب اللهم صل على سيدنا محمد، لكن في عليه اعتراض، إيش هو اعتراض مشهور، يقول بعض الناس لا هذا كلام غير صحيح وهذا الحديث مناقض للأصول. نقول كيف مناقض؟ يقول لك لأن الآخرة ليست دار تكليف ودار التكليف هي الدنيا، يقول هذا كلام غير صحيح، هذا كلام شائع هكذا عند عوام الناس والعلماء لكن ليس كلاما علميا دقيقا. التكليف عند المحققين كما نقرأ بالحجر على ما أذكر، هذا لم نرجعها إلا من أيام المحاضرة، عندنا محاضرة عن موضوع هذا، أذكر هذا قول ابن حجر، التكليف عند أهل التحقيق لا ينقطع إلا بدخول دار القرار، دخول أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم، ودخول أهل النار نار عياذا بالله من ذلك، ينقطع التكليف. قبل ذلك في تكليف صح ولا؟ في القبل في تكليف، سؤال وجواب بدك تجاوب صحيح، ويترتب عليه إيش أشياء، فهذا نوع من التكليف. في القيامة في تكليف، وأي تكليف صح ولا؟ في تكليف بالسجود، اسجدوا، فمنهم من يستطيع منهم إيش من لا يستطيع، هاي نوع من التكليف أيضا، نوع من إيه التكليف. هذا الحديث كما قلنا ويشد بعضه بعضا، وعلى فكرة مضمون حديث العرصات هو مذهب أهل السنة وإيه والجماعة، مذهب السلف ومن عاد إلى مقالة الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري يرى إيش صحة هذا القول، هو جعله إيش، جعله مذهب السلف، مذهبهم أنه أن هؤلاء وأمثالهم يمتحنون في عرصات القيامة. هذا صحيح، كلام وجيه وقوي، وقد دافع عنه دفاعا جيدا العلامة ابن القيم الجوزية في إيش في طريق الهجرتين رحمة الله تعالى عليه، ووسع القول فيه جدا، فليرجعه من أراد إيش يعني أن يزداد علما. فهذا بالنسبة إيش لهؤلاء وأمثالهم، طيب ومن لم تبلغه دعوة كذا. طيب فكل من كلف شرعا وجب التكليف بالشرع أو بالعقل، إيش قال الشيخ؟ فكل من كلف شرعا وجب، إذا لا تكليف إلا إيش ولا أحكام، لا أصولية ولا فرعية قبل إيش، قبل ورود الشرع. وهذا مذهب من؟ الأشاعرة، أهل السنة والجماعة الأشاعرة مذهبهم، ومذهب المعتزلة يقابله تماما، قالوا بل هناك تكليف بالأصول وبالفروع صور يعني حلال وحرام وبالتوحيد ومعرفة الرب قبل أي ورود الشرع بالعقل، والعقل المحض. من هم هؤلاء المعتزلة؟ بالغوا كثير في المسألة هذه. ومن أهل السنة من توسط، وهم إيش؟ وهم الماتوريدية، والمشهور من ذهبهم أن التكليف بالمعرفة يعني معرفة الرب وأنه واحد موجود بالعقل هذه، والشرع أيضا أتى هي وأمر بها وعززها، وأما المسائل إيش الفروعية الأخرى فلا تكليف فيها إلا إيش إلا بالشرع. هذا إيش يعني وجهة نظر العلماء في هذه المسائل، لكن ظاهر كلام الله تبارك وتعالى ينصر قول إيش الأولين، أنه مدام ما فيش رسول فيش شريعة فيش تكليف. قال تعالى حتى نبعث رسولا، وهذه من أصعب الآيات على المعتزلة، وقد أولوا فيها الرسول بماذا؟ بالعقل، وهذا كلام فارغ، لأن الله قال في آية القصص رسولا يتلو عليهم إيش آياتنا، العقل يتلو آيات أي آيات، هذا كلام فارغ. قال إيه فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب، يعني واجب عليه أن يعرف الواجب، الواجب على مين؟ في حق مين يعني ولمين؟ قال ما قد وجب لله، الواجب في حق الله والجائز في حق الله، ومقابل الواجب الممتنع في حق الله. أوف، دخلنا في الواجب والجائز والممتنع، إذا لابد أن نعرف إيش معنى هذه المصطلحات بسرعة أيها الإخوة، مش في هذا الدرس، في الدرس المقبل إن شاء الله. لكن باختصار الحكم المطلق ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة، الحكم الشرعي والحكم العادي والحكم العقلي. الإمام الجويني رحمة الله عليه شيخ الإسلام في عصره، شيخ الحرمين يعني الحرمين، كان يقول معرفة هذه الأشياء الحكم وأقسام الحكم تفصيلا واجب شرعا، يتوقف عليه العقيدة، يجب أن تعرف. هل تعرفوا الجهل بهذه الأشياء بدقة أوقعت بعض العلماء فيما يشبه الكفر والعياذ بالله. يعني ابن حزم رحمة الله عليه في واحد يشك مش في ذكائه، في أحد يشك في عبقرية ابن حزم، هذا رجل عبقري كان رحمة الله، نادرا من نوادر الزمان، عقل كبير جدا جدا، شيء مش طبيعي خارق للعادة كان رحمة الله عليه. لكن شنعانه للسادة الأشاعرة وعدم محبته الأشاعرة وحاول دائما يتنقصهم خلى يقع في اعتراض عليهم، والعياذ بالله هو يعترض عليه به، شيء خطير جدا جدا. الأشاعرة يقولون قدرة الله لا تتعلق بالمحال لذاته، لا تتعلق أصلا. فقال كفروا، كيف الله على كل شيء قدير؟ هم يتكلموا بلسان الاصطلاح. ابن حزم ضعيف كان في الفلسفة وفي المنطق، عنده كتاب اسمه التقريب لحد المنطق، عنده أخطاء فيه مزرية جدا، جاءت المناطق أسخرون منه كأنه مش فاهم عن المنطق للأسف الشديد، لأنه هذا علم اصطلاحي بيتفهم بدقة، هو فهمه بطريقته الخاصة، فعنده أخطاء فيه لا أول لها من آخر، معروف من أسخف كتب في المنطق التقريب، رسالة نشرها الدكتور حسن عباس. في الفلسفة نفس الشيء، لما الأشاعرة بيقولوا إيش قدرة الله لا تتعلق بالمحال ذاته، حنشرح في الدرس الجاي إن شاء الله، بس باختصار المحال ذاته كشريك الإله، شريك الإله محال لذاته، مستحيل لذاته، لا يمكن. قدرة الله لا تتعلق به، هو لا، قال لك لا الله على كل شيء قدير. ومعنى كلام ابن حزم لو أن الله أراد أن يخلق إلها آخر مثله لا استطاع، وهذا غير صحيح، كلام تبعه كلام فارغ وأقرب الكفر، صحيح؟ ولو كفر به ما أبعد من كفر، لكن هو مجتهد مدور رحمة الله عليه. وبالعكس الكلام الأشاعرة هو الكلام الدقيق والصحيح وكلام علمي معمق جدا، لأن المحال لذاته لا معنى له أصلا، وحنشوف في الدرس الجاي اللي. ولذلك المسائل هذا معنى كلام الجويني، ويجب على من أراد أن يفهم العقيدة بشكل سليم أن يفهم هذه الأشياء. فبدنا نشوف الحكم أول شيء، ما هو الحكم أصلا؟ هذا أول درس كان عندنا في أصول الفقه، صحيح؟ الحكم كحكم، لما نقول الحكم ما هو الحكم؟ إثبات شيء لشيء أو نفيه عن، بس كلمتين انتبهوا، الحكم المطلق إثبات شيء لشيء أو نفيه عن. يعني تقول القرآن إيه أو هذا إيه المصحف أخضر، هذا حكم، حكمت على المصحف إيش بصفة إيش؟ هذا اختراع أو الخضار، هذا الشاي وهي بارد، هذا حكم، صحيح؟ المسجد مليء، حكم، المسجد فارغ، حكم، الله موجود، حكم، الله واحد، حكم، الله لا شريك له، حكم، صحيح؟ أرسطو فيلسوف كبير، حكم، إثبات شيء لشيء أو نفيه إيه؟ عن، هذا حكم في الإجابة إيه؟ وفي السلب. طيب هذا الحكم المطلق ينقسم إلى ثلاث أقسام، أولها الحكم الشرعي. ما تعرف الحكم الشرعي؟ درسناه في الأصول، صحيح؟ كلامنا فيه كلام، ما هو؟ هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. شيتوا؟ اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. ما معنى اقتضاء؟ طلبا، لا طلب. شو الاقتضاء؟ هو الطلب، والطلب إما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جازم، صحيح؟ إما أن يكون جازما وإما أن يكون إيه جازما، والطلب إما طلب لفعل وإما طلب إيش لترك، صحيح؟ ثانيا فصار عندك الواجب وإيش والمندوب، وصار عندك المحرم والمكروه، أو تخيرا بقي عندك إيش المباح. هاي الخمسة أقسام بس، اقتضاء أو تخيرا أو وضعا. إيش الوضع؟ الحكم الوضعي، هذا أصول فقه، هذا مش عقيدة. الحكم الوضعي شو هو؟ جعل الشيء، عفوا جعل الشارع الشيء سببا ايش في شيء اخر، او شرطا فيه، او مانعا من. هذا سبب الحكم الوضعي، مش هتكلم فيها، درس اصول الفقه خلصنا منه ومفهوم علينا، مفهوم لنا. ناتي الحكم الثاني، الحكم العادي. ما هو الحكم العادي؟ الحكم العادي هو اثبات ايش شيء لشيء او نفيه عنه. بس اذا اثبتت شيئا لشيء بواسطه ماذا؟ بواسطه ماذا؟ بواسطة ظهور تأثيره فيه بالتكرار. وإذا نفيت شيئا عن شيء بواسطة عدم ظهور إيه؟ تأثيره فيه تكرارا. بس هذا هو الحكم العادي. يعني انتبهوا، لما نقول إيش؟ لما نقول الماء يروي والنار تحرق وهذا الدواء يشفي من الداء الفلاني، هذا الحكم شرعي؟ مش شرعي طبعا، ما لهش علاقة بالشرع. هذا الحكم عادي، صحيح؟ لما تقول الدواء الفلاني يشفي إيش من الداء العلاني، صحيح؟ والنار تحرق والماء يروي، كيف عرفنا هذه الأشياء؟ إحنا شربنا مرة روينا، راح العطش، شربنا مرة ثانية روينا. عند الفلاسفة والمناطقة أقل التكرار مرتان، انتبهوا، يقولك بالتكرار، قديش تكرار؟ 100,000 مرة؟ لا، 2. إذا عملت مرتين وظهرت نفس النتيجة فقال لك هذا إيه التكرار كاف، يعني مرتين إيش كافي؟ طبعا يعني إنه هذا شو مبالغة، مرتين بصراحة ممكن يقع عن صدفة، موضوع أكثر من هيك، بس هم قالوا إيه مرتين إيش كافية. طيب هذا موضوع إندكشن، يعني هذا موضوع استقرائي، يعود الاستقراء الكامل والناقص، فاثنين هذا إيه استقراء ناقص جدا. طيب فهذا اسمه الحكم إيه؟ العادي. ما معنى الحكم العادي؟ طيب إيش بترتب على إنه هذا الشيء حكم عادي؟ فقط إحنا استطعنا أن إيه؟ أن نعرف الرابطة بين الشيئين سواء سلبا أو إيجابا، سلبا إيه أو إيجابا، كيف عرفناها؟ بواسطة إيش؟ التكرار، تكرار ظهور الأثر يعني التأثير، أو تكرار انتفاء التأثير. صدق لا، جينا عملنا هيك، صبينا مثلا إيش على النار، إيش مية نار خفيفة طبعا، هي انطفت، صبينا كمان مرة انطفت، فبنقول معناها إيش؟ النار لا تزيد إيش، عفوا الماء لا يزيد إيش، النار إيش ذكاء لا يؤرفها. طيب صبينا بنزين اشتعلت مرة، صبينا بنزين اشتعل، هذا الزيت أو هذا السائل يزيد وإيش اشتعالا، هنا انتفى التأثير في الماء وإيه وظهر التأثير في البنزين، في مرتين أو أكثر مرتين إن شاء الله، حتى ألف مرة، كل ما يكثر بيكون أحسن طبعا، واضح، كل ما يكثر التكرار بيكون أحسن. لكن فكروا معي الآن فلسفيا، هل هذا التكرار وحده دليل على أنه لا بد أن يقع الأثر الحادث دائما بواسطة هذا التأثير دائما عقليا، لا بد أن يقع يعني؟ لا لا، وانتبهوا هذا ما انتهى إليه العلم الحديث الآن، هذا أشبه هذا كلام أشعر، كلام أشعر في منتهى الدقة، في منتهى الدقة الفلسفية. الآن اسأل أكبر عالم في الرياضيات، في العلم، في الفيزياء، في أي بس يكون غربي فاهم هذه الأشياء، لأنهم متفلسفين كثير ما شاء الله، بدرسوا بدك عن عالم كبير زويل، لما يتكلم عن العلم وتاريخ العلم يا أخي ما ما ما ما في ما فيش ثقافة، فهمان في الكيمياء بس فلسفة العلم كذا ولا شيء، مسكين الغربيين لا، لأنه هذا علمهم حضرتهم، تلاقي عالم بس لما تكلمك فيلسوف يا أخي فلاسفة بكتب كل شيء مش طبيعي، عنده ثقافة واسعة جدا في الأشياء الأخرى. فتسأله حيقول لك إيه؟ يقول لك العلم كله، العلم الطبيعي هذا كله نتائجه الاستقرائية، مالها؟ إيش؟ احتمالية، احتمالية ترجيحية 99.9 بس مش 100% فلسفيا هيك هو، وهذا صحيح، لأن ما فيش ربطة إيش؟ عقلية، والعقل لا يحيل إنك تصب أنت إيش؟ بنزين على النار وتنطفي، العقل كعقل وحده، بس العادة تحيل أو لا تحيل؟ مستحيل عادة، أقول لك في العادة مستحيل، حط بنزين بتزيد في العادة والماء العكس وهكذا، هذا اسمه الحكم العادي. انتبهوا الآن، بدنا نفرع مسألة هنا مهمة جدا، هي من إيه؟ من مسائل الاعتقاد الهامة وقع فيها الخلاف طويلا وعريضا. النار حين تحرق، والماء حين يروي، والدواء حين يشفي، والماء حين ينبت الزرع والزرع حين ينبت الثمر وإلى آخره، والثمر حين أكله ويحدث لنا إيش يعني الشبع أو السمن، كل هذه الأشياء كيف تفعل وكيف يتم ظهور هذه إيش الآثار بهذه المؤثرات؟ هل النار فيها قوة مودعة في ذاتها، الله أودع فيها خاصية معينة تفعل بها بهذه الخاصية، أو أن الله تبارك وتعالى عند ملاقاة النار بعض الأشياء والأجسام يخلق أثرا اسمه إيش الإحراق، الله بيخلقه عند الملاقاة، مش أنها تفعل بخاصية فيها مودعة فيها. واحد يقول لي بس عمليا يعني براكتش ما فيش إيش فرق كبير بينها، لا هو عمليا ما في صحيح، لكن عقديا نظريا في فرق، فرق في العقيدة. ليش؟ انتبهوا، أرجو أن تفهموا، حبسطها إن شاء الله في 5 جمل نحاول نفهم المسألة، مهمة جدا المسألة وصحيح فلسفية بس سهلة جدا. الله تبارك وتعالى كما تعلمون قدرته تتعلق ببعض الأشياء، الحين نتكلم عن الممكن، سيبونا من المستحيلات، ببعض الممكنات ولا بكل الممكنات، يعني بالوجود تتعلق بكل وجود وما فيه ولا ببعض أشياء وبعضها لا تتعلق؟ مستحيل، قدرة الله نافذة في كل شيء، مظبوط ولا لا؟ وعامل في كل شيء، قدرة الله تبارك وتعالى. الحجاب والهوى هو الذي يجعلنا إيش نظن أن قدرة الله تفعل في أشياء وتستثني أشياء أخرى، غير صحيح، كلام غير صحيح. واحد يقول طيب كلامك هذا هل يؤخذ منه بطلان الأسباب؟ مش صحيح، بالعكس، القرآن لا يبطل الأسباب، القرآن والأشاعرة وأهل السنة والجماعة يثبتون الأسباب، الأسباب موجودة، لكن يجعلون التأثير حكرا إيش على الله تبارك وتعالى، للقدرة الإلهية لا للأسباب. الله أكبر، إيش الفلسفة هذه؟ فلسفة دقيقة، وهي روح القرآن. من قرأ القرآن بوعي وحذق وبعيد عن هوى وظلمة الحجاب سيدعم بهذا الكلام، يدعم له. قال تبارك وتعالى مثلا أنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به، وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به مثلا انتبه، يعني الله هنا لما يقول أخرجنا به بالماء من السماء، ألا يعترف بالسببية؟ يعترف، يقول ماء السماء سبب إيش فيما يخرج من الأرض، انتبهوا، لكن فعل الإنزال وفعل إخراج للماء ولا إيه لله؟ الذي أنزل الماء الله، والذي أخرج النبات الله، إذا الإخراج لله وليس الماء، الماء ما يخرج طب والماء سبب لقوله به، الباء باء سببية، هذه صح ولا لا؟ إذن الله أثبت الأسباب، صحيح أثبت الأسباب لكنه نفى عنها التأثير، واحتكر هو تبارك وتعالى واختص إيش بالتأثير. لا إله إلا الله، شيء عجيب. إذا الأسباب موجودة ولا بد أن نأخذ بها مع اعتقاد أن الأثر إيش يحدثه الله، يخلقه الله تبارك وتعالى. فلم نعطل الأسباب ولم نعطل قدرة أن تتعلق بكل شيء. خلينا نكمل الخير. لم نعطل قدرة اللي هي أن تتعلق بكل شيء بحياله. يقول علامة ابن أبي جمرة، شوف الذكاء العجيب، هذا أحد علماء الإسلام الكبار ومالكي ورجل محدث وشرح البخاري، مش كله، شرح عجيب جدا رحمة الله عليه. ابن أبي جمرة يقول إيش؟ إن النار في الحديث الصحيح تأكل جسد ابن آدم إلا مواضع السجود. بقول هذا فيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة. لو كانت النار تفعل بقوة مودعة فيها لما صح هذا التبعيض في الإحراق، بدها تحرق كل شيء، صحيح؟ لكن لما كانت لا تفعل بذاتها، والله عز وجل هو الذي يخلق عندها لا بها الإحراق في أجزاء دون سائر الأجزاء، علمنا إيش؟ أن المؤثر هو الله، وأن هذا السبب خان عن التأثير، جعله الله هكذا لحكمة البالغة طبعا في ربط إيش أشياء الكون وأجزاء الكون بعضها ببعض. طيب الآن السفينة حين نركبها، نركب مثل السفينة ونستقر عليها ثم تسير بنا تمخر عباب الماء وننتقل من ضفة إلى ضفة كما فعل نوح إيش مع سفينته بأهل السفينة. قال وحملناه على ذات ألواح ودسر. قال حملناه، نحن الذين حملناه، أمر صحيح، ونحن الذين سيرناه، ونحن الذين سيرنا السفينة، لكن على ذات بهالوسيلة هذه صور. فالأثر لله تبارك وتعالى، والسبب موجود، والسبب موجود. إذن أيها الإخوة، هذه النظرية تتلخص بكلمتين: إثبات الأسباب ونفي التأثير عنها. اختصاص الله تبارك وتعالى إيش بالتأثير، يخلق الأثر عند إيش؟ عند وجود الأسباب، لا بالأسباب، عندها. في فرق بين بها سوا وبين إيش عندها. ولذلك نحن نفسر السببية على أنها عندية لا سببية حقيقية، سببية عندية لا سببية إيش حقيقية. في القرآن الكريم مئات الآيات تشهد لهذا التوجه. وعلى فكرة التوجه يخدم إيش؟ يخدم ماذا؟ وحدانية الله، أن المتوحد بالفعل والتأثير هو رب العزة، له ما في شيء بيقدر يفعل أي شيء إلا إلا الله يخلق هذا الشيء. ما في كل ما في هذا الوجود ميت أصلا، ما يستقر بأي شيء أبدا، صحيح؟ لأن أنت حتى أنت تقول أنا مضرب، أنت ما تضرب بيدك، هذه آلة خلقها الله وأعطاك هو سر الاختيار. حين ينبعث فيك هذا السر للتوجه للشيء، الله عز وجل يخلق هذا الأثر بهذه الوساطة، صح ولا لا؟ طبعا. لذلك هو تبارك وتعالى لو أنه أراد فأنت لا تستطيع، لو أراد ألا تضرب لا تستطيع أن تضرب، مستحيل، تبقى مكانك. لو أراد ألا تشبع ولا تروى، تشرب ماء البحر ولا تروى، صح ولا لا؟ تشرب ماء الأنهار كله ولا تروى بإذن الله، مستحيل. إذا لو كان الماء يروي بنفسه كان كان رواك، مزبوط ولا لا؟ ما يروي. لكن أنت تشرب والله يخلق شعورا بالري، يخلق معنى الري فيك الله. لكن للاقتران كما تعلمون، لطول الاقتران هذا يقترن بهذا، ها مرة مرتين، ألف ألفين، مليون مليونين، من 10,000 سنة دائما. ماذا اعتقد البشر؟ اعتقدوا أن هذه أسباب سواء تؤثر بنفسها بقوة مودعة فيها لا تنفك عنها في الأحوال العادية، وهذا غير صحيح، هو مجرد اقترانات، مجرد قال تبارك وتعالى أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. سؤال غريب جدا يا أخي، لو تزرع حضرك طبعا أنا الزارع يا أخي، كيف عاد؟ أقول لك لا، أنا الزارع مش أنت، يا إلهي إيش البصير؟ طب وأنا بحفر وبحط مش عارف كل أشياء هذه ظاهري سطحية، لكن هي الفعل والأثر لله رب العزة تبارك وتعالى، له وحده تبارك وتعالى، عشان علمك هو الشيء هذا. نفس الشيء آية الأنعام أيضا، فأخرجنا به خضرة نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل. شوف أخرجنا به، من الذي أخرج؟ الله. والباء هذه مؤشر السببية العندية كما قلنا، يعني عنده سوا. نخرج منه، من المخرج؟ الله. كل الإخراج والفعل وكذا يا سيدي بلاش، أضخم الظواهر في حياة الإنسان ما هي؟ الحياة والموت. قال لك الذي خلق الموت والحياة، ما تقول ليش ضربوا رصاصة طخوا حطوا له السم مش عارف مستحيل. من الذي أمات؟ من الذي يحيي؟ باسمك اللهم أحيا وأموت، في كل لحظة هو الذي يعيه. يا سيدي أضحك وأبكى حتى تضحك، ما تقولش ضحكني بنكته. هو ممكن واحد يجي لك أعظم نكتة وأعظم علي، ما تضحكش، الله مش كاتب لك، ما بدوش، ما فيش، ما بصيرش. وممكن واحد يضحك على نكتة أصلا على سخافة يقعد يضحك، أضحك وأبكى سواء كل إيه. فهذه الأشياء أيها الإخوة أرجو أن نفهمها بهذه الطريقة المبسطة. الأسباب موجودة، الله أوجدها سواء ولم ينفها، وبعدين التسبب مشروع. الله طلب منك إيه؟ أن تتسبب، لأنه من حكمته البالغة اقتضت أن يربط ظواهر وكوائن هذا الوجود بعضها ببعضها وفق إيش؟ هذه المنظومة السببية. لكن أن تفهم عمليا كما قلنا لكم، عفوا نظريا ليس عمليا، نظريا أن الأثر هو لمن؟ لله تبارك وتعالى. واحد يقول لي طب عمليا ما فيش فرق. صح، عمليا ما فيش فرق كثير. وعلى فكرة أنا أستغرب، وهذا ما يعتبر ذكاء فلسفيا، بعض العلماء اللي كتبوا يعني يعظمون إيش؟ اللوم على الأشاعرة، ويقول لك هذه النظرية خاطئة، وأن النظرية الأشعرية هي التي جعلت العلم يتخلف في العالم الإسلامي، وهذا كلام فارغ لا يدل على فهم أصلا. لأنه عمليا أيها الإخوة المسألة إيش؟ واحدة في الأخير، بغض النظر مظبوط ولا، كل واحد فينا يعلم أنه إذا شرب إيش؟ ارتوى. الآن نظريا هل يرتوي لأن هناك في الماء خاصية تجعله يرتوي، أو الله يخلق إيش؟ الريع عند تناول الماء؟ المسألة ما يترتب عليها كبير أثر من ناحية عملية براكتس، صح ولا لا؟ والله تبارك وتعالى أقام نظام الأسباب والمسبب، يعني نظام السببية بطريقة إيش؟ اضطرادية. والله صحيح، يعني بنشوفش مرة إيش؟ إني مرة بشرب برتوي، مرة بشرب برتوي، أبدا. بشكل عام تقول تقريبا يعني إيش؟ كل الحالات إلا ما استثني في حالات معينة بصير في استثناءات، وبيجي عنده فسر ليش صار الاستثناء، عنده مرض معين، عنده حالة كذا كذا، بيقعد يدرسوه تشريحيا وظيفيا مضبوطة ولا لا، صار استثناء بيشرب ولا يرتوي، هذا معروف في الطب هذا صحيح، في مركز في المخ له علاقة بالشغلة هذه. طيب وكلها برضو أسباب، وكل سبع حنتكلم فيه بنفس الطريقة أيضا. وفي الأخير على فكرة، في الأخير روح العلم تؤيد هذه النظرية السببية. تعرفوا ليش؟ لو تسأل أي عالم، أنت تسأل أي عالم تقول مثلا فسر لي كيف يروي الماء، وحيفسر لك هو بنظرية فيزيولوجية دقيقة ممتازة، وزي ما قلنا ترجع الأمر إلى مركز معين في الدماغ. تعرفوا هذا تبع الحمامات أكرمكم الله، اللي بنزل في الماء وبعدين إيش بصل حد معين بعدين بيقفع الماء، شيء يشبه تماما في الدماغ موجود هذا. لما ترتفع نسبة منسوب الماء يعني في الدم، هذا إيش المحل خلاص، ويعطيك شعورا يعطي شعور عصبي ينبوس خلاص إنه إيه واضح. لما ينعطف هذا إيش بصير؟ فيش، اشرب اشرب اشرب، بطنك تنفجر وانت ما فيش عطشان، لانه هذا يخرب. واحد يقول ها معناها الحقيقه مش تقول لي الله ما الله، لا يا سيدي انا حاسلك برضه، وهذا من الذي ايش خلقه وليش بفعل بالطريقه هذه؟ ولذلك يقول العلماء العلم في الاخير في نهايه النهايات اي علم مش فقط الفيزيولوجي وكذا، كل العلوم وظيفته وصفيه لا تعليليه. شفتوا؟ اسال اي فيلسوف علم يقول العلم يعلل او يصف، يقول لا العلم لا يستطيع ان يعلل ولا علم، ما فيش علم تعليل، كلام فارغ. العلم في النهاية يصف، يعني واحد يقول لك ما فيش شيء، انت تقول لي الوان احمر وازرق هذه كلها موجات، حاسب طب وليش الموجات وليش ما يكون طولها كذا كذا وتقع بتاعت، يقول لك هو كعب. طب ليش هو هيك؟ ما بعرف لانه الله خلق هيك. معناها انت ايه انقطعت الوصف الان، وقفت عند الوصف ولا مش صحيح. ايش الفرق بين الجامد وبين كذا؟ حيعطيك تعليل فيزيقي. طب ليش كان يقول لك لانه هو هيك، ايه انخلقت هي هيك؟ طب مش كان ممكن يكون عكس؟ يقول اخي ممكن يكون العكس، ان صفات الجامد هذا تكون هي السائله وصفات السائله تكون هي، لكن الوجود وجد هكذا. اذا انت بتصف فقط كعالم صحيح، فروح العلم هي الوصف، ومعناها العقل نفسه في الاخير لا يستطيع ان يتلمس او ان يقع على حجه عقليه محض صور تجعل الاشياء ايش كما هي وعلى ما هي، لا يستطيع. فيقتنع بماذا؟ بالوصف. يسلم يقول ان هي هيك. ليش هي هيك؟ تعرفوا ليش؟ لانه اللي بيحتكر التاثير الحقيقي ويظهر الأشياء عند الأشياء هو رب العزة تبارك وتعالى مش أنت، صح ولا لا؟ حدثكم مرة إيش بقصة إنه كيف ممكن إيش إنسان تحز رقبته صور وتنقطع عروق وتنقطع أعصابه مشاكل وما يموتش بإذن الله تعالى، وحصلت هذه حالة، حصلت لدينا في غزة، وكانت آية من آيات الله للأطباء جن جنونهم، قالوا مستحيل. وبعدين القلب التنفس كل شيء توقف عنده هذا الرجل، كان مذبوح من الخلف على فكرة مش من قدام، من الخلف طبيا 100%، وعاش وكتب له عمر كيف طيبة، كانت آية من آية الله خارقة من خوارق. عيسى عليه السلام حديث عن الخطبة عن عيسى، طيب لما الرجل يأتي يحيي الموتى، لما يصنع لك من طين طيرة وبعدين ينفخ فيه نفسه البشري يقول لك صح، وصور طير خيب كيف هذا ربك أنا مش شرط يا أخي إنه ربك إنه يصنع طير لازم يكون إيش من ذكر وأنثى وطريقة تسافد معين بين الطيور وبعدين تبييض ومن التبييض يصير كذا لا مش شرط مش شرط أبدا أبدا نفس الشيء صح ولا لو كان الله طريقة تبارك وتعالى طريقته في خلق الطيور مثل طريقة إيه عيسى التي أبدها لنا إنه البشر يصنعوا إيش شغلات من طين وينفخ فيها النفس البشري كان ممكن ربنا يجعلها إيه نفس مثلا بشري إيش طفل لم يبلغ الحنث أو الحلم أو مثلا رجال دون إناث أو إناث دون كي أو النساء الحيض غير إيش مثلا الطاهرات وهكذا وتنفخ وصير طير هنستغرب واحد قالنا لا إنه عيسى ما كانش يعمل هيك كان يجيب إيه أنثى الطير مع ذكرها ومش عارف إيه وصير في تبييض شو تبييض شيء اسمه بيضة مستحيل يا أخي هذا كيف صار هذا مستحيل يا أخي لأنك أنت إيه تكتفي بالوصف أنت تعودت فقط فما تعودت وتعتبره من إنه شيء معقول ومنطقي معلل مظبوط لا ما عندكش حجة إلا إيه إلا الوصف والمتابعة والاقتران فهمت علي كيف أنت فلذلك قصير العقل وقصير النظر هو اللي بينكر المعجزات وإنه كيف الله خلق آدم من غير أب وأم كيف خلق حواء من غير أم وبس من أب وكيف خلق عيسى من أم ومن غير أب ولا غريب ولا غريب ولا حي وأبدا يقول شاتوبريان الأديب والفيلسوف الفرنسي أيام نابليون قال الذين يطلبون إيش المعجزات أو ينكرونها أحب أن أقول لهم ليست هذه المعجزات بأكثر إيش إعجازا من هذا الكون الموجود الكون نفسه بحد ذاته هو معجزة إذا قلت لكم في أول الدرس اليوم علماء الكلام يسمون الكون إيش يصفون الأكوان والكواكب إيش بالمعجزة وهنشوف عند مبحث الأسماء والصفات لأن الكون بحد ذاته هو نفسه معجزة وغريب جدا كيف كان وكيف كان هكذا وكيف كان اصلا وكيف انبثق من عدم الوجود معجزه اكبر معجزه لا تفهم مش مفهومه بالنسبه لنا غير مفهوم اللي قرا مذكرات الفيلسوف اسميه الفيلسوف والمفكر الاسلامي الكبير علي عز بن كفوش رحمه الله تعالى عليه وخاصه ايش الهتمات تبعته هذه الشذرات اللي هي اسمها هروب الى الحريه يمكن في سته مواضع او خمسه مواضع في كتابه يقول اكبر سؤال حيره هو مش حيره حي كانت من قبله وحي كبار الفلاسفه أكبر سؤال قال حيرني ومش قادر أصل لجواب تطلع جواب عقلي جواب إيماني بسيط تسليمي عقلي يقدر يفهم العقل مش قادر يفهم العقل محدود لأنه في الأخير عبد لله عنده حدود كالبدن أنه لماذا كان ما كان ليش وكيف صعب جدا السؤال هذا لما يكون عندك عقل فلسفة تلاقيه أنه مش محرج بس ومستغلق لماذا كان ما كان ومش بس ولماذا كان ما كان على ما كان عليه شيء غير مفهوم لو تسأل نفسك العالم كيف وجد هذا العالم الآن على ما كان عليه ألوان وطعوم وروائح ومسموعات ومسمومات وخصائص غريبة وطبعا العقل ممكن يعطيك بليون احتمال كان ممكن ربنا يخلق هذا العالم كله في حالة مادية واحدة صح؟ حالة غازية مثلا كل المخلوقات وكون في إنس وجن ولك كله غازات صحيح؟ وبلون واحد مزبوط؟ طب في عجب من هيك كان ممكن يخلقه بلا لون صح ولا مش صح؟ وتخيل عالم بلا لون على انت تفضل كيف حيكون شيء غريب فكيف خلقوا لذلك نحن تخصيص الممكنات بوجوه من وجهات إيه؟ من عفوا بوجوه إيه؟ من وجوه ايش صفاتها زمانا ومكانا وكما وحالا وجزء من ايات الله لما تفكر فيها بعمق مستحيل شعر مش اقول لك ايه شعره بدلك شعره قلبك اذا جاز هذا التعبير شيء غريب هذا فعل الهي فالمؤمن العميق يؤمن بهذه الحقائق بعمق الحمد لله تبارك وتعالى ويرى يد الله تفعل في كل كبيرة وصغيرة ويؤمن تماما من غير استثناء وعلى الحقيقة أن الله خالق كل شيء طبعا لما تشرب تقول ليش الماء خلق لي الري مش الماء الماء شيء والري شيء وانت شيء والله عند شرب الماء يخلق فيك الري هو الذي خلق هذا المعنى هو الذي خلق هذا الإحساس والشعور مش الماء الله عز وجل الماء ما بستطيع ما بقدر والنار ما بتحرق بكون في نار وبكون في أشياء قابلة إيش لأن يظهر فيها الأثر والله يخلق الأثر عند التقاء النار بهذه الأشياء بس في اللحظة هذه ويقدر يعمل العكس الله تبارك وتعالى كيف يعني ما في مشكلة مثل ما فعل إيش الظاهر الأولي نفس الشيء هو الذي يخلق الآثار هو الذي يخلق إيه وهذا معنى المعجزة هذا معنى معجزة إيه محمد عليه السلام وعيسى وموسى وكل الأنبياء هذا المعجزة تبعتهم عادية وهم كانوا يشوفوها عادية جدا جدا الأنبياء عادي ما عندهم مش مشكلة وكانوا آمنوا فيها مش آمنوا فيها بالعكس هم يعني بآمنوا فيها بطريق الكشف علم ضروري بالنسبة لهم الأنبياء علم ضروري ولا يحدث فيه ذرة من شك عند النبي لأنه هو إيش يتعاطى مع الله بنظرية عقدية أوسع بكثير مما تعاطي مع الله قصار الإيمان وضعفاء اليقين، يعرف هم الله تبارك وتعالى. شفت؟ لذلك الواحد فينا الآن لو عنده يقين قطعا أيها الإخوة قطعا ستحدث له إيش؟ ناس يقول معايز كرامات وخوارق من أعجب ما يكون، وبالنسبة له مش حتكون عجيبة ولا أي شيء فيه عادي بالنسبة له حتكون، وبالنسبة للناس حتكون عجيبة جدا صح؟ بس بالنسبة له هو عادي. ليش طيب؟ درجته في الإيمان تعطيه أن يراها إيش؟ عادية، لأنه هذا فعل الله. يقول لك طبعا الله يفعله، ما في مشكلة يعني إنسان لما يشرب من كوب أو يرتوي هل هذا معجزة بالنسبة لله؟ لا. طب لو إنسان لو شرب من الهواء هكذا وارتوى عجيبة، إيه ولا مش عجيبة؟ عادي، لأنه عنده الهواء زي الماء زي الحياة زي الصخر. صور إذا أراد الله أن يحدث عنده إيه الأثر، نفس الشيء. ما فيش خاصية في الماء عند الأولياء وفق النظرية هذه بتميزوا عن الهواء أنه هذا يروي هذا يرويش، ما فيش. لا لا لا، عشان هيك بتعرفوا قصة إبراهيم التيمي أخذ تراب هيك وحطه في تبعته في المخلاة وراح على البيت قال له خذ اطبخ منه هذا، هذا قمح، وعارف ما فيش عنده مشكلة. إيش القمح يعني؟ يعني القمح لحاله هذا لازم هو إيش يتحول لدقيق ويعني وصير خبز؟ لا، حتى الرمل بصير نفس الشيء، ما فيش مشكلة، نفس الشيء. فتحة فكرة كله إيش؟ قمح. وهو بالنسبة له الرمل نفسه هذا ما فيش مشكلة، يصير دقيق ويأكله ويشبع منه. وهي ما تقدرش تفهم الظاهرة هذه إلا أن تشوفه قمح، فصار في عينها قمح وظلوا عندهم إلى أن ماتوا. قال لك شيء عجيب، وزرعوا وأنذت وأخذ رمل. شفت؟ الأولياء يقول لك إيه، أنتم تنفقون من الجيب، نحن ننفق من الغيب، من الهواء ناخذ نعطي، إيش المشكلة؟ خذ. ليه؟ لأنهم عندهم نظرية في الإيمان غريبة جدا غير نظريتنا هذه أبدا. كلما علمت يا عبد الله وكلما أيقنت بهذه النظرية وأنه فعلا هو المتفرد وهو الخالق لكل شيء وهو الفاعل وحده دون سائر الفاعلين، أعطاك ما تريد إذا شاء تبارك وتعالى بسهولة، ما في مشكلة. بصير كما قلنا غير مرة تشفي المرضى بإذن الله، هذا معنى من معنى إيش؟ معاجز الأنبياء، تشفي المرضى بلمسة بإذن الله، بسم الله خلاص يعني كأنك تأمر المرض بأمر الله أنه يزول، بزول ما في مشكلة، بزول مرض أعجز أطباء 10 سنين بلمسة واحدة، صح ولا لا؟ وحدثتكم عن أشياء أنا رأيتها بعيني رأسي، أعجز الأطباء فعلا عشرات السنين بلمسة واحدة زالت بحمد الله تبارك وتعالى، والله العظيم. واحد كان عندهم مجرين، حدثكم قصة رمضان يمكن، ما خلاش حتى العلق، تداوى إيه؟ بالعلق. وبعدين إيش أجا هيك يعني توسم الصلاح في بعض الناس، في شاب هيك وكان في يوم صيام وقال له بالله كذا يعني حاول اقرأ عليه وبكى. وهذا الشاب ما كان بيحبه، هذا الشاب غير مصلي، هذا الشاب أو المجرين غير مصلي وإنسان فاسق يعني وزنا وكذا، لكن لما بكى انكسر قلب هذا الشاب قال له خلاص على بركة الله، فجاء حط إيده عليه وانت اللمسة وراح. بعدين هذا كل مجنون راح يحكي للدكاترة أو الأساتذة في الجامعة أو الطبيب كان يعالجه وشوفه كذا، اختفى كل شيء من مرض وعاني فيه من ناس يقولك عشرات، المهم فترة طويلة جدا من السنين بقدرة الله. شاف هذا عنده إيمان بالله كامل مطلق يفعل، لكن أنت لازم تكون صالح أن يفعل الله أيضا إيش عبرك، أنك تكون أي سببا. كيف سببا؟ بالسببية العندية برضو، نفس الشيء عندك عند لمستك، لا بلمستك، لمستك هذا ما تفعل شيء، ما حلاه ولمسك هذا ما تفعل شيء لكن عندها كرامة لك، إكراما إظهارا لكرامتك عند نفسك وعند الآخرين وعند الله تبارك وتعالى ثابتة يحدث هذا الأثر. فهذا يترتب عليه أشياء غريبة جدا جدا. ولذلك أنا بقول لكم في فرق من المسلمين لا تؤمن بهذه النظريات ولا تستوعبها، وقد لاحظت عليهم أنهم إيش لا يحبون إيش الاتجاه يسموه التصوف، وفي الحقيقة هذا أفضى بهم، مش التصوف أفضى بهم أيها الإخوة إلى ندرة أهل الله فيهم. ما تحسش عندهم في عدد كبير من الأولياء أصحاب الكرامات والخوارق العادي، أنا بقى مش فيها شيء، نظريتهم في الإيمان تختلف شوية. وأنت خليك تكون صاحب نظرية مادية في الحياة وفي كل شيء، وحتشوف كيف ربنا يعاملك وفق نظريتك. فناس يقول يا أخي كل شيء بحسابه، كل شيء بحدوده، وبعدين في شطارة وفي اجتهاد وفي ذكاء وفي، خليك يا شاطر عملك وحتشوف كيف الله حيعطيك عقب جهاد شطارتك واجتهادك كذا، ولا صحيح. وواحد تاني ممكن فعلا عنده نظرية أخرى بس يعمل بها، هاي المسألة يعمل فعلا بها وبتشوف كيف هذا يغلبك إيه في أيام وبخليك وراء سنين، لأن الله يعطيه بحسب إيه؟ بحسب ظنه فيه تبارك وتعالى. أنا عندي إيه؟ ظن عبدي بي فليظن إيه بعبدي ما شاء، صح ولا؟ وهو على كل شيء قدير تبارك وتعالى. إذن هذا هو الحكم العادي، هذا هو الحكم إيه؟ العادي. إذن واحد لو سألك أن الريح إذا هبت حركت أوراق الشجر، حكم شرعي أو عادي أو عقلي؟ حكم عادي، صحيح؟ وممكن أن تهب الريح ولا تحرك أوراق الشجر. وحدثتكم مرة وهذا كمان تأكيد الشيء هذا، حدثكم مرة كيف حين رمانا الله نحن في غزة بالثلج الكبير هذا، حجرها كذا من ثلج، دمرت الأسبست ودمرت حتى الزنك على الناس، وقتلت من قتلت عملت فيها بهادل، وكيف إلى جارنا، هو جارنا جارنا أبدا فيش بينه وبينه إلا الشارع، فقراء مساكين يعطون من الصدقات والزكوات، وبيتهم تقريبا من بين البيوت النادرة جدا في الثمانيات اللي كان مصفوفا إيه بالقرميد، قرميد هكذا تعرف هذا حجر صغيرة كان يكسره، في بيوت الأسبست هذا اسمه الأسبست الطويل هذا قوي جدا هذا، وفي زنك وفي بطون فرساني، هذول لا قرميد مساكين لسه، يعني هذا بحجر صغيرة كذا يتكسر كله أضعف شيء، الزنك هذا نفسه نزع الناس، سواء البطون لا ما صار شيء ما سمعش إنه صار أي شيء، الأسبست هذا تكسر عينه، هؤلاء بعد ما خلص كل شيء دقيقتين تخلص من دقيقتين لما كل شيء خرجنا لم نجدهم، الناس كلها خرجت وتستغيث بالله وكذا، ذهبنا نضرب الباب عليهم ما فيش، قلنا لعلهم ماتوا جميعا هذول، فرقنا ضربوا عليهم خرجوا يفركون عيونهم ايش فيه؟ قلنا ماذا؟ الم تشعروا؟ قالوا بماذا؟ قلنا بكذا، قالوا لا والله الم تنكسر عليكم شيء؟ لم تنكسر خرميدة واحدة، فتفضل قلنا الحين عاد من الذي خلق الاثر؟ من الذي كسر بهذا الثلج؟ الثلج كسر امر الله الذي خلق التكسير صح؟ لو الثلج لما بينزل بده كسر المفروض كسر القرميد انتهى عبده بده كرم صحيح نار وقطن بدها تحترق صحيح القطن لا مش صحيح مش صحيح طبعا صحيح هكذا نزل هذا على القرميد نزل في كل مكان ولم يكسر ولا قرميدة واحدة وكسر الاسبست وكسر اخترق الزنك كان حارا ثلج حار من لمسه وقال لك كان حارا كسبحان الله ثلج حار حار جدا شيء غريب فاستغربنا والله العظيم كانت آية من آيات الله يعني شوف ربك تبارك وتعالى أخذ إيش أخذ سمعهم فلم يسمعوا إيش صوت الزعيق ولا الابتهاء ولا صوت إيش الضرب والتكسير أبدا نايمين أحلى نومة وأيضا نفس الشيء شاء ألا إيش يفعل هذا الأثر لأنه الفعل أثر مش الثلج الله تبارك وتعالى شاء لا ومعروف بالقرميد قديش الدار كذا كذا كل هذا ولا قرميد كسرت لا إله إلا الله خلي عادي أكبر فيلسوف مادي يعلي هذا الشيء والله العظيم لا يستطيع مستحيل ما بستطيع مستحيل كيف خلي الماديين كلهم حلوا هذا الشيء في رب مش وقال تعالى ايه سواء فيصيب به من يشاء ويصرفه هذا نصف تعليل ما هو صرفه اي بس هذا ايش عن امه دون امه عن قريه دون قريه مش عن بيت في معسكر من دون البيوت فالصحيح انه وقع قطعا وقع عليهم لكن لم يكسر شيئا كانهما وقع وقع وكانهما وقع صح هذا هو حتى الناس اللي ايه اللي بتتعذب لما تقرأ قصصهم أنت بتعذب في سبيل الله في الزنازين وكذا تقرأ يا أخي أشياء مخيفة جدا جدا والله العظيم أشياء مخيفة فتدور كيف ثبت هؤلاء ولآخر لحظة ويموتون يلفظون آخر أنفاسهم وبعدين تقرأ في مذكراته واعترافاته لكم كنت أعذب وأنا أشعر كأنني إيش في روضات الجنات لا إله إلا الله يكتبوا الشيء هذا ويضربوا فينا بالسياط ويغمى علينا وهو يرى إيه كأنه في روضة شعور جميل جدا جدا من الذي أعطى الشعور هذا الضرب والتكسير وضرب الأعضاء الجنسية كذا يعطي شعور أنك في روضة الجنات الله تبارك وتعالى طبعا هو بيضرب فيك وانت ما شاء الله خلاص والضرب هذا المفروض ايش يحدث ألما شديدا لا ما حدثش ألم عند هؤلاء الله عز وجل أكرمهم بهذا الشيء وأشياء أخرى من هيك ممكن إنسان يحط لك السم عشان يقضي عليك هذا السم يتحول الذي دواء في عندك أمراض وعندك مشاكل تشربه بإذن الله أنت إيه وهو ينجن يا أخي أنا حطيت له هذا أنا بحط له إيش بصير هذا ما ضارش عليه لا بتتحول بعون الله تعالى تحط له هو بتحول إلى دواء وأشفية أنت نظرتك المادية القاصرة أنه هذا السم المفروض يخلص عليه مزبوط ولا مش هيخلص عليه إلا إذا شاء الله قال وما هم بضارين به من أحد إلا إيه طيب السحر سبب ولا مش سبب سبب الله أثبت للسحر إيش بعض الأثر ولا ما أثبت إيش يعني علق بهم خلينا نقول علق علق بهم بس فهمك هنا ايضا وهذه النظريه العامه مش استثناء على فكره قال لك لانه هذه النظريه الصحيحه العامه انه السحر كغير السحر ما يستطيع انه يشفع على اي اثر الا ايش الا باذن الله يعني الا اذا اذن الله تبارك وتعالى وشاء ان يخلق الاثر اذا شاء ان يخلق الاثر خلقه اذا لم يشاء ما خلقش وهذا كل الاسباب زي كل الاسباب والله تبارك وتعالى ولذلك النبي في الحديث الصحيح ايش قال لا عدوى صح وهذا برضه صعب جدا على الاطباء يفهموها كيف يا اخي العدوى في الطب كله مبني على مبدا العدوى والوقايه يقول لا النبي قال لا عدوى مش صحيح بالعلم المادي القاسي برضه تشوف انه في عدوى مش صحيح في اشياء تكراريه استقرائيه النبي قال لا كله في الاخير برضه باراده الله اراد الله ان يخلق عند ملاقات هذا بهذا سواء الظاهره لذلك في حالات معينه الطب يقول لك والله ما حصلش عدوى المناعه قويه بلا تفلسف المكان ما لهاش علاقه أحيانا ما لهاش علاقة أبدا. مزبوط ولا لا؟ النبي لما أخذ إيد المجدوم وحطها في القصعة، مجدوم، الجدام مرض معدي، معدي مباشرة، والنبي قال عشان الناس ما يصيرش عندهم إيش شك، قال فر من مجدوم فرارك إيه الأسد، لأنه مش كل الناس قادرين يستوعبوا هذه النظرية في العقيدة، فهموها فهما جيدا، ما عندهمش اليقين هذا. هل كل الناس عندهم يقين محمد أو يقين أبو بكر الصديق أو يقين علي وعمر؟ مستحيل، مش كل الناس. فلو واحد راح والعدو لك والنبي قال لا عدوى، بقعد يشك، ما هو صحيح، ممكن يكفر. فالنبي أعطاه مقدم، قال له أنت لا، الجذام هذا فر منه، مرض معدي فر منه، بس هو أخذ إذن مجذوم وحطه إيش في القصعة، وقال له كل ثقة باسم الله وثقة بالله وتوكل على الله، وعكل معاه من نفس القصعة، ما صلوش حاجة، لأنه عارف أنه لا عدوى في الأخير. إذا الله بده إيش يمرضني، يمرضني في اللحظة اللي بده إياها. وهذه إيش عنديات، مش أسباب حقيقية، أسباب فقط إيه ظاهرية. الموضوع طويل على كل حال. طيب نختم بالحكم العقلي فقط بتعريفه دون شرحه. أخذنا الحكم الشرعي والحكم العادي. ما هو الحكم العقلي؟ مثل الحكم العادي باستثناء بسيط، إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه من غير توقف على إيش تكرار أو وضع واضح. لا واضح. وينقسم إلى ثلاثة أقسام: إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون عكس الواجب مستحيلا، وإما أن يكون إيه جائزا. وكل منها ينقسم إلى قسمين: لذاته ولغيره، أو ضروري ونظري. شرح هذه المصطلحات إن شاء الله في الدرس المقبل بعون الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. تفضل يا أخي، إيش كان عندك سؤال ولا أجاك الجواب؟ طيب في عندكم أي استفسار، أي استفسار، أي شيء عن هذا الموضوع؟ بس هي بسرعة بدل مش هنخش أسئلة عادية وكذا عشان بدنا نروح، بس إذا شيء مش واضح أو شيء بتتفضل يا أخي إبراهيم. سيدنا إبراهيم قلنا يا نهار كوني برضا مثلا، لو كانت هي ما انفطرتش أصلا ما كانش قال لها حاجة، هي خلاص ما أيوه معروف. هذه حجة إيش؟ حجة الآخرين. وأنا قلت ذكرت هذا الكلام في الدرس السابق، أقوى حجة لهم هي هذه الآية، أقوى حجة للمذهب المخالف بهذا المذهب هي هذه الآية، أن الله قال إيه؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلو لم تكن النار محرقة في ذاتها فما معنى أن يقول لها كوني بردا وسلاما؟ وهذه حجة إيش قوية جدا، كما قلنا أقوى حجة سدره كما قال العلوسي وابن القيم، لكن أيضا عنها جواب وجاوبناها مرة، مش في رمضان هذا ما بعرف، المهم جاوبناها. كيف الجواب؟ من يذكر؟ أجبنا عنها. لا انتبه، احنا قلنا احنا نرفض القول إيش بالخاصية، يعني بالقوة المودعة، ما فيها خاصية الإحراق، بالعكس الإحراق أثر يخلقه الله عند ملاقاة النار إيش لما إيش لما سبق إيش في الوهم أنه يحترق بها بالتكرار، هيك التعبير العلم الدقيق. فلما الله يقول كوني بردا وسلاما يا نار، قلنا يا نار معناها إيش؟ النار إيش فحقيقتها مش برد ومش سلام، إذا معناها فيها إيش ما يفعل ذلك. إيش كيف الجواب عن هذا؟ كوني محرقة من قبل لا ما احنا انتبه، الفرض الآن فرض النظرية هذه في العقيدة أن النار لا تحرق، وأن الماء إيش لا يروي، وأن الماء لا يغرق، والنار لا تحرق أبدا، وإنما يخلق الله الغرق والري والإحراق عند ملاقات إيش ما سمي إيش بأسباب ومسببات هكذا سميناها. بس هذا الله سبحانه وتعالى يعني في قلنا في الأصل إن هو يعني بيأمر النار إن هي بتسبب السبب اللي هو سبب الإحراق. لا إحنا قلنا هيك، انتبه إحنا قلنا هيك. نعم. لا ما قلنا هيك، يعني قلنا الله يخلق. انتبه. نعم. يعني في عنا انتبه الآن لما أشوف في قطن ونار وإيه واحتراق وانفعال القطن، إحنا بنقول إيه بالنار يعني ومش حقيقي، أن ثلاث أشياء عن النار والقطن إيش والإحراق، وفي الحقيقة حسب نظريتنا هي ثلاثة أشياء إيش منفصلة. الإحراق ليس خاصية في النار، ليس شيئا مودعا في النار صور ودائما إيش لابد أن يظهر عند إيش عند ملاقات ما ينفعل به، لا أبدا، لكن عند لقاء القطن بالنار ما الذي يحدث؟ يخلق الله عز وجل إيش الإحتراق في القطن. واضح الإحتراق في القطن. هذا الإحتراق على فكرة ممكن يحدث من غير نار، القطن لو جبته وضغطته ضغطا شديدا وله تعليل فيزيائي، ضغطته ضغط كبسته كبس شديد جدا جدا، ممكن ايش يصير في شرط ويحترق. المستشفيات الكهرباء الاستكية هذه كمان الملئات الخضر هذه كذا كذا، احيانا بالاحتكاك وبصير فيها تفريغ يحترق المستشفى كله بسبب ايش؟ ومن غير نار. اذا هي الله خلق ايش ايضا ايش؟ الاحراق والاحتراق من غير ايش؟ من غير النار اللي بنشوفها احنا بعينين هذه. فلحد الان لم إيه؟ لم تجيبوا عن الشبهه. كيف؟ نحن اجبنا عن هذه. لما الله يقول كوني بردا وسلاما، كوني بخطبها، كوني بردا وسلاما، ما معنى ذلك؟ هل الله يأمر بالحراق هو يأمرها بالإحراق أو يخلق الإحراق؟ انتبهوا، يعني الله يخلق النار، تصور. وعلى فكرة النار نفسها أصلا بدك سلسلة توصيفات لها أيضا، كيف تتكون كل الله الكوني بطريقة هذه كمان، كيف بتصير، كيف الخطأ الحطب كذا تشعل نفس الشيء إحراق آخر. طيب إذا الله خلق النار وخلق الخطون وخلق الظاهرة هذه عند التقاء إيش الخطون بالنار، هو خلقها، مش انه ابرزها من النار لانه اودعها في النار. هاي النظريه الثانيه اللي احنا ضدها، نظريه القوه المودعه، اسمها نظريه ايش؟ القوه المودعه، انه الماء فيه ايش؟ قوه ايه؟ الري، وقوه ايش؟ الاغراق، والنار فيها قوه ايه؟ الاحراق والتدفع، وهكذا وهكذا. اهل السنه ضد النظريه هذه، قال لك لا مش صحيح، في نار عاد يعني نحمل لازم قول الله تعالى عندما توجد الماده وسبب الاحراق والنار انه تحترق يقول له كوني حارقة، ففي هذا كوني برد مثلا، يعني في أمر إلهي للنار تكون حارقة، يعني اسم فاعل حارقة. انتبه، لا انتبه، انت لما تقول لي ايه النار ايش عند التقاء مع الماء مع القطر ان تكون نارا حارقة. ايوه اخر كمل، بديت تصل الجواب السليم. كيف كيف يعني بأمر كوني فيكون كوني؟ أيوة كيف حارقة. كيف حارقة هي الآن؟ ما معنى حارقة؟ النار حارقة عند التقاء، عند التقاء بالنظرية الأجنبية. أها معناها الآن، يعني الآن تقريبا أنت أصبت الجواب. كما ذكرنا قبل ذلك أن الله تبارك وتعالى، انتبه، يعني الآن في فرق بين أن تلتقي النار بالقطن بين أن تلتقي الماء بالقطن، في فرق عملي احنا بنشوفه كل يوم، هذا بنشوفه من ألف سنة، من مليون سنة، وسوف يبقى تقريبا. أم صحيح أن كلما التقى الماء بالقطن يحدث إيه؟ التبليل، أم صحيح، ونقصان الحجم، وكلما التقى النار بالقطن يحدث إيه؟ شيء مختلف. هذا موجود منذ خلق الله هذه الأشياء، صحيح. طيب الآن هذا يسمح للإنسان أن يقول مثلا في لغته المجازية إن النار إيش؟ محرقة، وإن الماء إيش؟ يروي، وإن المطر مثلا إيش؟ مخرج للزرع في اللغة، وإن الربيع ينبت البقل كما يقول العرب، أنبت الربيع البقل. وحتى في اللغة الشرعية، في اللغة الشرعية مستخدم هذا، انتبه انتبه، سوف تجد آيات قرآنية وأحاديث نبوية ومن كلام العلماء والفقهاء والصالحين والصحابة ما لا يعد ولا يحصى يؤكد أننا نستخدم هذه اللغة. انتبه، هذه اللغة موجودة، هذه اللغة إيه؟ موجودة. لما تقول أكلت فشبعت مثلا إيه؟ أو أشبعني إيش ما شربته، جائز وأنت غير مشرك، صح ولا لا؟ لكن هل هذه اللغة لغة فلسفية، لغة تحاول أن توصف إيه الحقيقة بدقة، أم أنها لغة مجازية تقوم على إيش؟ على الحس المشترك. إذا تذكر عملنا محاضرة مطولة إحنا عن حركة الأرض أو حركة الشمس وموضوع الليل والنهار وكذا، وقلنا أنه الصحيح أن القرآن، أيها الإخوة انتبهوا، هذه كانت محاضرة مهمة جدا جدا فلسفية، لا فلسفية، أن القرآن يتبنى لغة إيش؟ الحس المشترك، تبناها القرآن الكريم، ولا حرج عليه يتبناها، وبالعكس ولو لم يتبناها لما أمكن فهمه أصلا ولا كفر به الناس، لأن لغة الكومن سينس أو الحس المشترك كبار الفلاسفة يتبنونها، كبار العلماء يتبنونها. يعني انتبه أعطيك مثال، هذا جواب دقيق. لو تسأل عالم الآن فلكي، عالم فلكي عن ظاهرة مثلا الشروق والغروب، كيف حفظت لك إياها؟ إنها ناشئة عن حركة إيش؟ الأرض حول إيه؟ محورها قبالة إيه؟ الشمس على محور مهبي 23 درجة ونصف، صحيح؟ أي عالم فلك هذا عندهم بديهيات من أيام كوبرنيكوس كذا. طيب لكن هذا العالم نفسه إيش بيقول؟ أشرقت الشمس وغابت إيش؟ الشمس، وفقود بالفلك ظهرت شروق الشمس، ظهرت غروب الشمس، فهم صحيح؟ وما فيش عالم فيزياء في الدنيا كلها إيش بقول؟ سوف أنهي محاضرتي مثلاً إيش الليلة أو المسائية عندما تدور الأرض مثلاً إيه 27 درجة حول محورها الوهمي في مخابرة الشمس. ما في أحد عبد بالطريقة هذه، مظبوط ولا لا؟ وسوف يصبح حزعاً بين الناس. لغة الحس المشترك لغة مطروقة مستخدمة عند الفلاسفة وعند العلماء وعند الشرعيين، والرسول استخدمها وإحنا استخدمناها، لكن القرآن حين استخدمها استخدمها ليش نقول بذكاء استغفر الله العظيم، بحكمة دقيقة غريبة كما رأينا اليوم، حتى في ظهرت إيش الغروب والشروق إيش قال لك؟ وجدها تغرب في عين حمئة. شوف قال وجدها، شوف الدقة العجيبة، ما قالش وهي تغرب في عين حمئة. لو قال عن الشمس هي تغرب وقعنا في مشكلة كبيرة، أن الشمس تتحرك حقيقة، صح ولا لا؟ لكن قال وجدها. إيش وجدها يعني؟ وقال كمان في نفس السورة وترى الشمس إذا طلعت، وترى أنت بتشوفها لما بتطلع، بس هل هي بتطلع في عين الأرض هي بتتحرك حولها؟ لكن لو قال الله قال لا الأرض بتتحرك حول الشمس لكفر حتى ربما بعض المسلمين. هقول لك يا أخي مستحيل. لماذا طيب؟ الحس المشترك والمعرفة الطبيعية العادية البدهية اليومية تقضيه على جميع الناس أن يقولوا إيش؟ بأن الأرض إيش؟ هي الثابتة، وأن الشمس هي إيش؟ مظبوط ولا لا؟ حركة الكواكب الآن في علم الفلك على فكرة، اقرأ أي مرجع في علم الأسترونومي إيش يقول لك؟ الحركة الظاهرية والحركة الحقيقية. في حركة ظاهرية يا أخي بتشوف العين وما تقدرش، وبالعكس علماء الفلسفة والمنطق وحتى علماء الكلام قال لك من مصادر العلم الضروري المشاهدة. لما الشيء شاهده بعينيك يوجب علما ضروريا، ومكابرة العلم الضروري توجب إيش؟ الحكم بالجنوع على الإنسان. علم ضروري يقول لك يا أخي أنت تشوفها هيقف وشوف، هتشوف إنه الكواكب تتحرك والشمس تتحرك والأرض ثابتة لا نحس بأي حركة إلها. فلو جاء القرآن وأعطانا حقيقة أن الأرض لا متحركة والشمس ثابتة لكذب به الناس. لكن في نفس الوقت ما حبش يقرر ايش بلغه ايش بلغه الحس المشترك لغه المنطق الطبيعي بسموها دون ايش ان يعطيك اشاره استثنائيه دقيقه جدا. لما قالك ايه وترى انت بتشوف هيك وجدها، وما قالش وهي تغرب، دقه غريبه جدا وجدها. وفي مواضع اخرى ايش قالك عاد كل في فلك فهمك انه الارض بتسبح وكل ولا صحيح، واحد يقول لك لا هذا غير عائد وعداك في محاضرة فيها. إذن المقدمة الصحيحة الجواب هنا انتبه، في اللغة الشرعية كما اللغة العلمية والفلسفية كما اللغة العادية ينزل إيش المتواضعون والمصطلحون والمتكلمون وأصحاب الأعراف اللغوية على ماذا والإصطلاحية على ماذا؟ على لغة الحس المشترك. فلا بأس أن تقول إيش أنبت الربيع البقري، وقد حكم العلماء بالإجماع أن من قال هذا لم يكفر، مع أن الله قال أنتم إيه. طيب عجيب، الله بيقول هيك قال له هذه لغه ايه؟ لغه مجازيه، لغه ظاهريه، لغه الحس المشترك. لكن لو سالت انت اللي بيقول ايه انبت الربيع البقري بتقول له فهم، هل انت تعتقد ان الماء هذا هو الذي انبت هذا الزرع ام ان الله هو الذي انبته؟ يقول لك الله عز وجل. طب ايش الماء؟ يقول لك هذه اسباب. وهنا بيختلفوا عن اهل المله، فناس يقول لك ايه اسباب انه ما لهاش تاثير ابدا، مجرد مساله اقترانيه. فناس يقول لك لا الله خلق فيها خاصيه كذا كذا كذا، بس الله عز وجل وهو لا اذن لها ان تعمل، واذا شاء أعدمها إيش هذه الخاصية؟ يقولها إيش خفي تخف؟ أنا هذا تستطيع أن تكفر هذا؟ على فكرة في علماء يعني للأسف ومنهم صاحب الجوهرة كفروا من قال بهذا، هذا غزو بعضهم اعتبره بدعة وضلال. أنا أقول لا بدعة ولا ضلال، بالعكس والأمر يعني إيه اجتهادي وقابل وقابل. لكن من أدخل في التوحيد وتنزيه الله المذهب الأول إنه الفعل مباشرة هو إيش؟ فعل الله السلام، فعل الله تبارك وتعالى، وبنجدد كل الأشياء. إذا لما نقول النار محرقة لا بأس، هذه لغة إيش؟ المنطق إيه؟ البدهي، المنطق إيه؟ المشترك، الحس المشترك. لكن كيف تحرق الآن؟ لما نقول إن هل تحرق بذاتها؟ هل تحرق بخاصية لازمة فيها؟ أم أن الله يخلق عندها لا عند غيرها؟ يعني عند الماء بخلق الله لا يخلق الإحراق، شفت؟ هتقول لي طب إيش تمتاز إيه؟ إيش يمتاز الماء عن النار؟ لا يمتاز إيه؟ صور عند أهل المعرفة والحقيقة بالله. لذلك أنت إيش شوف الرسول انتبه، بتعطيك دليل كثير قوي في المعركة لما انقطع إيش سيف عكاشة، إيش أنا بعمل؟ أخذ جدلا صح؟ قطع من شجرة قال له خذ قاتل به، فتحول إيش سيفا ما شاء الله صليبا. الله أكبر، عند النبي فيش فرق بين شجرة بين غصن وبين حديدة، عنده كله تحول بعد ان تحول قدره. لا لا لا لا شو تحول انت الان؟ خلي اكبر فيلسوف مادي يفهم هذا الشيء لا يفهمه، او تحول عصا موسى الى حيه، مستحيل. يقول لك هذا مستحيل وخرافات المتدينين. تعرف ليه؟ لانه عند الماديين او عند الطبيعيين كل شيء له خصائص ثابته تميزه تميزا حقيقيا، وعند المكشفين والانبياء والمرسلين واهل الله تبارك وتعالى ما في التميز، يكون ايه بتدخل القدره والفاعليه الالهيه. ولذلك إذا دخلت الفاعلية الإلهية بتخلي الخشبة هذه إيش فعلها؟ فعل إيش؟ الحديد، فعل السيف، وهي في الحقيقة ما عندها الفاعلية هذه، ولأنه السيف في الحقيقة ما عندهش فاعلية إنه يقطع ويقتل حتى، ما في. لكن الله يخلق عنده لا به وهذا معنى السببية، سببية عندية مش سببية حقيقية، يخلق عنده هذه الأشياء وخلي واحد غير نبي وغير رسول وغير ولي يفعل هذه الأشياء، ما يستطيع، ما عنده، لأن الله لا يأذن بإكرامه إيش سواء، لأنه هو نفسه غير معتقد بهذه الحقيقة. وهذه الكرامات فرع إيش؟ فرع الاعتقاد. بتعتقد فليظن بي عبدي ما شاء، بعطيك على قدر اعتقادك. تعتقد إيش؟ تحرم. لذلك لك الاعتراض وحرمان، تعترض تفهمش مش هتعطى، توكل على الله يلا روح، هضلك برا، هضلك في أفقي الضيق. ما بأيد، بالعكس ما بأيد. فإذا تميز هذه الأشياء في نظر إيش الإلهي صور، ليس تميزا بذاته ولا بخواصها أبدا، تميز بما إيش يتدخل الله. يعني بتقول لي إيش الفرق بين لقاء النار صور بالقطن ولقاء الماء بالقطن؟ إيش الفرق؟ إيش نقول إحنا؟ الفرق الفعل الذي يتدخل به الله، الأثر الذي يحدثه الله. شاءت حكمة الله تبارك وتعالى في معظم الأحوال، تستطيع أن تقول كلها إلا ما استثني، أنه إيه؟ عند النار، لقاء النار بما إيش ينفعل بها، وهذه لغة مجازية حتى ينفعل، ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ينفعل، وما ينفعلش بالنار، ينفعل بالأثر الإلهي صح؟ مضطر تتعب بلغة الكومنسنس غصب عنك، حتضطر لغة ثانية صعب جدا. عند لقاء النار، خلينا نقول بأشياء مخصوصة، إذا بنكون دقيقين، عند لقاء النار بأشياء مخصوصة هي اللي تعبر عنها في اللغة المجازية إيش؟ بأنها تنفعل بالإحراق صور، فيحدث فعل الإحتراق صور، فاعل وإنفعال وهكذا. طيب، أن الله يخلق إيش؟ الإحراق تبارك وتعالى. عند الماء يخلق شيئا آخر، الإغراق الكذا الكذا الكذا، البلل التبليل غير إيه؟ هذا هو التميز، لكن لا تميز لها في ذاتها. أما إذا قلت إن فيها خاصية مودعة فيكون هو التميز بماذا؟ بالخاصية المودعة، لا بفعل الله المباشر. انتبه، واحد يقول لي طب من الذي أوضع الخاصية؟ الله تبارك وتعالى، صحيح، لكن في فعل مباشر وفعل إيه؟ غير مباشر. لما تكون خاصية موجودة فيها بكون فعلها غير مباشر، عبر وسائط وأسباب تفعل إيش؟ بما أودع الله فيها، فتطول السلسلة ولا صحيح، وتتعطل قدرة الله نوع تعطل. لكن لما يكون إيه الله الخلاق، شوف الخلاق اللي يخلق في كل لحظة، الخلاق العليم وقيوم، انتبه هذا على النظرية متكاملة كلها، وقيوم السماوات والأراضين. إيش معنى قيوم؟ إنه كل شيء يقوم به، ما في شيء يقوم بنفسه، صح ولا لا؟ كل شيء، حتى النار هذه ما بتقوم بنفسه، وحتى الإحراق وحتى القطن كل شيء به، وتدخل الله مستمر، صح ولا لا؟ مثل أنت حيني هيك الله معطيك، تقول لي معطيني خاصية الحياة، لا صدقني لا، مش حكيت أنه معطيك خاصية الحياة، وهذا تعبير إيش؟ بعيد عن نظريتنا هذه. الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت، الله يحييك ويميت في كل آن، وهذه يسموها نظرية الخلق إيش؟ المستمر، وقال بها كثير جدا من علماء المسلمين ومنهم حتى ابن حزم، الخلق المستمر في كل لحظة. ولذلك نعمتان لا يخرج عنهما موجود، يقول ابن عطلة السكندري، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. فما تقوليش في شيء اسمه ظاهر الحياة، لو أعطاني ظاهرة سكبها فيه وسيبها تفعل، مثل أرسطو خلق الكون وخلاه يرتب حاله، لا بالعكس، الله يوجد فيك الحياة في كل آن، ولو انقطع مدده لحظة واحدة عنك، ومش عنك، عن الوجود كله، ولذلك لا تأخذه سنة. لو كان الوجود فيه خواص ما شاء الله، خاصية اسمها الجاذبية، واسمها الحياة، واسمها الإحراق، واسمها مش عارف إيه، واسمها الانجذاب والإحتراق والإنفعال، طيب لو الله أخذته سنة منه مش حيصير شيء، الكون حيظل مسير حاله بخواصه الذاتية، لا مش بخواصه الذاتية، بفعل الله، بقدرة الله، بأثار الله التي يحدثها في كل لحظة في كل أنحاء الوجود، لأنه هذا الوجود ظل لقدرة الله، ظل صفات الله. شوف هذا الظل الآن حادث إيه؟ بسبب القلم، وإله مثل أعلى، لو حذفنا القلم يبقى الظل؟ يبقى مستحيل، صح ولا لا؟ تقدر تقول الحين، وهذا تعبير تشبيهي، وجود القلم يعني إيش؟ وجود أقوى بكثير وأصل من وجود إيش؟ الظل، أكثر أصالة، صحيح؟ إذا وجد القلم وجد الظل، لكن مش إذا إيه؟ عدم القلم إيش؟ يوجد الظل ولو للحظة، ولا للحظة ينتهي كل شيء. وبعدين من المحتاج للثاني؟ الظل محتاج للقلم أو القلم محتاج للظل؟ لا، الظل محتاج للقلم، صحيح؟ هو لازمه. وهكذا الكون كله بجزاء الله تبارك وتعالى. لذلك ما فيش إمكانية أن تأخذه سنة من نوم. لو سنة من نوم كل الكون هذا يلفه العدم، كله بجنه بإنسه بسماواته بأرضه، بصير لا شيء، برجع لا شيء، لا شيء، مش إنه بتدمر وبحترق، لا شيء، يختفي مثل ما يختفي الظل في لحظة، إذا اختفى إيه الجسم. فالوجود الحقيقي للكون هو وجود ظلي، فما تقدر تقول لي في خواص وأودع في الأشياء خواص وتفعل بذاتها، صحيح، والله هو الذي خلق الخواص، لا لا لا مش هيك، النظرية أكثر أصالة. وهذه اللغة أن النار محرقة، ويا نار لا تحرقي، ويا سبع لا تأكل، ويا كذا لا تفترس، كل مجرائي للغة إيش؟ المجازية التي يفهمها الناس، لغة الحس المشترك، لكن هذه اللغة المجازية يمكن إيش كما قلنا أن نتعمق بها وأن نسبر أغوارها، يعني هي بحد ذاتها غير قادرة على وصف الحقيقة إيش وصفا إيش نهائيا أبدا، أضعف من ذلك هي. أنا لغة يشترك فيها كل البشر على فكرة، النظرية اليوم اللي شرحناها هذه أن تستوعبتموها، يمكن بعض استوعبها أعظم من بعض، ويمكن بعض لسه بقدر يستوعبها. هل بتعتقدوا أنه العوام حتى عوام المسلمين بقدر يستوعبوها ببساطة هيك؟ صعب جدا. يمكن أنا أغامر وتحكيها في خطبة جمعية مثلا، مستحيل تحكيها لكل الناس، صعب جدا خاصة لكبار السن، مش حيفهم، ممكن يلحد، ممكن ما يفهمش أنت بتحكي إيش قاعد، صح ولا لا؟ ولكن القرآن من رحمة الله عز وجل أنه بتحس فيه في آيات الآن، يعني ابن القيم أحصى 1000 آية، ابن القيم عاقل كبير اعتبر أنها ضد النظرية هذه، وقال لك في عندي 1000 آية في كتاب الله بتأكد الأسباب وفعالية الأسباب. طبعا احنا جبنا آيات وفي عندنا منها مئات كمان بتأكد الشيء اللي بنقوله. إذا ايش اللي بصير هنا؟ في مستويات القرآن نفسه، هذا طبعا بلا شك هذا للجميع، هذا للفيلسوف وللعامي وللرسول نفسه، يعني الرسول قطعا ما يأخذه من كتاب الله لا يأخذه أحد من البشر، كل البشر مستحيل ما يأخذه الأولياء الكبار. وحدثكم حدثكم عن رجل صالح عارفه شخصيا ولا زال حيا أكرمه الله، شيء غريب يا أخي، يفتح كتاب الله هكذا، هذا إيش هو؟ يقرأ فيه ما نقرأه نحن، أقسم بالله أنا أشهد بالله هذا الرجل معي أنا شخصيا، أنا كذبت لأنه عندي عقل الشك دائما والظن، ماذا بسدي بسهولة هيك؟ على أساس يفتح المصحف هيك ويقول لك أنت بتفكر في إيش وأنت تتمنى إيش؟ قلت شو يعني الغيب هذا؟ كتاب الله شايف القصة هذه الدجل هذا، وأنا كنت أصلي وأنا في الصلاة هيك اعتبرت أن هذا كلام مش صحيح وكذا وكذا، والمهم وفكرت في أشياء دنيوية في الامتحانات وكذا والجغرافيا كذا أيامها، وقلت له الأستاذ يعطيني العالم الفلاني في الجغرافيا بيجيب الأول على المدرسة أيامها، وبعدين رحت عليه قلت له طب شوف لي أنا، ضحك قال لي أنت تشك، قلت له لا أعوذ بالله كيف أنت كذا رجل، قال لي تشك، قلت له لا ما خجلت فضحك، استشار كتاب الله تبارك وتعالى، قال طبعا يصلي أحدهم ويغفر في صلاته ويقول لو أن الأستاذ أعطاني كذا كذا بجيب الأول على المدرسة، قسما بالله انجنيت أنا، جلست معه بعد فترة قلت له بدي أفهم أنا كيف أنا، قال لي شايف أنت كتب هذه عندك تفسير علوش وتفسير الرازي وكذا، قال لي هذا كله تفسير، قلت له تفسير كتاب الله، قال لي هل واحد من هؤلاء أو أنت لو تقرأ كله تحفظها تستطيع أن تعرف أشياء كثيرة أما يتعلق بك أو يتعلق بي أو يتعلق بهذا المنزل في القرآن؟ قلت له إيش دخل القرآن؟ قال لي لا، قال لي القرآن دخلوا، قال لي فيه كل شيء، قال لي ما فرطنا في كتابي من شيء، قال لي بس كل هذا مع كلامي كل فهمك هذا فهم لسه للقشور لسه، صح لما كتاب يقول لك ما فرطنا، ابن عباس ايش كان يقول؟ لو ضاع لي عقال بعير لو جدته في كتاب الله، ابن عباس مش فقط ابن عباس يجيب شعر ومشاعر لا، فهذا الكتاب على طبقات صحيح؟ انا مره سبحان الله زمان قبل يمكن 20 سنه استغربت قرات لاول مره عن يوليوس سوس ترجمه العرب ايه عليس روايه عليس بتاع الجوس هذه، قرات عنها ما قراتها، قراتها قبل فتره بسيطه لكن قرات عنها وجننت، ايش الروايه هذه؟ رواية محيرة المترجمين ومحيرة الأدباء الإنجليز والأسكتلنديين وكل شيء عجيب، ورواية بسيطة 200 صفحة يوليوس عليس ترجمه العرب، إيش الرواية هذه؟ قال لك هذه طبقات أركيولوجية ما في، عشان تقراها هذه بدك تكون أنت رجل يعني مجموعة إيه خبرات، مجموعة شخصيات، مجموعة إيه معارف موسوعات في شخصية واحدة، لأنه عندها طبقات في التعبير وفي الإشارات الرواية هذه، بشر يعمل رواية زي هذه؟ صور. وعشان الترجمه في واحد عراقي قاعد يترجمها 20 سنه ترجم روايه 200 صفحه، عشان الترجمه انت هذه بدك تعرف يمكن 30 لغه فيها شغلات من لغات بائده، لغات لا تتكلم، فيها اشارات من اناجيل غير مطبوعه، مخطوطات، خرج مصيبه هذا الزلمه باقي صور باقي يقرا ويجيب ويجمع اشياء في الاخير واوضحها كلها بلغه رمزيه ايش في روايه 200 صفحه، شيء معقد بشكل غير طبيعي، وفعلا لا اكذبكم قرات وتخيم أقدر أقولها لم أفهم أكثر من خلاص، مش مفهوم شيء في مستقبل، وقلت ما بستاهلش ما بستاهلش أقعد، أنا أقعد إيه أشهر وسنوات أجيب موسوعات عشان أفهم رواية واحد مجذوب زي هذا. فكيف بكلام رب العالمين قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، صح ولا لا؟ فصورة الكون كلها في هذا الكتاب، بس مين بده يستخرجه وكيف وبأي آلية يا أخي؟ مظبوط ولا لا؟ شيء صعب جدا جدا جدا. أنا متأكد أصول العلوم إن لم يكن حتى تفاصيل العلوم لازم تكون في هذا الكتاب، بس مش بطريقتنا في الفهم والتفسير عاد عراب وصرف وكذا ومش عارف إيه وقد مستحيل، في أشياء أعمق من هيك بكثير. فالقرآن إذن في عنده مستويات في التعبير مش مستوى واحد، صح ولا لا؟ ويخيبة من ذهب إيش يطلب حقائق الكتاب ومعرفه بمستوى واحد من الفهم، واحد بتسلح لي بالآية البيانية فقط وتفسير القرآن بيانيا، إيش حتطلع منه؟ شغلات ممتازة بس مش كل شيء، وقاصر جدا واحد تاني ايش لا يروح بآلية نحوية فقط عربية صرفية ما يكفيش يا اخي، واحد بآلية اثرية بده ايه فقط ايش قال المجاهد، هذول بشر زينا صح اعلم منا بكثير افضل منا مليون مرة، لكن برضو بشر محدودين ومعارف عصرهم كمان اللي كانت تضيع لهم الكتاب محدودة ايضا، ما تحاولش تفهم ان يكون التفسير عندهم عند ابن عباس وابن جبر، لا ابدا صح. ابن عباس نفسه هو الذي قال اتركوا ايه القرآن للزمان يفسره، في اشياء مش حيفسرها الا الزمان، لا ابن عباس كان يفهمه غيره، بس انا متاكد الرسول كان يفهمها، كل ما سنفهمه ان شاء الله الرسول كان فاهمه وعارفه. وعلى فكره حتى احاديث يمكن في باب غير مطروق للناس الان بتكلم عن اعجاز القران العلمي صح القران وكيف اخبر وكيف كذا وكيف كذا وكيف كذا وهتك الحجب، بس حتى السنه فيها زي كمان صح ولا لا؟ السنه في المحدث المغربي رحمه الله عليه ابو الفضل الغماري عنده كتاب لطيف لطيف جدا كله عن ايش؟ عن إشارات واردة في السنة النبوية صحيحة وضعيفة، طبعا جيب حتى حديث ضعيفة جدا ما فيش مجمع من كله لأشياء مبتدعات ومخترعات عصرية، والله بعض عجيب جدا جدا تقرأ تستغرب وبعض فيه تكلف، لكن بعض فعلا يقول فعلا ها هذا وكذا معنى الحديث هو هذا المخترع الفلاني، فحتى النبي كان فاهم الشغلات هذه بس يعطيها بلغة إيش؟ بلغة رمزية، وزي ما قال بعض الفلاسفة عبد الرحمن بدوي المصري الله يرحمه ويغفر له تابه إن شاء الله وكذا، قال الدين بشكل عام وخاصة دين زي القرآن طبعا زي الإسلام أنه دين إيش؟ ناسخ آخر دين آخر رسالة انتهى، لازم يكون على قدر كبير من الرمزية في أشياء معينة، لازم يكون بلغة رمزية دقيقة جدا جدا. ليش طيب؟ المفروض أنه إيش هذا؟ يفي بحاجات إيش؟ العالم إلى انتهاء الدنيا، فلازم يكون في نوع من الإطلاقية ونوع من الرمزية سوا تكفي إيش؟ طبعا تكفي إنها إيش؟ تفي بحاجات كل عصر. أما إذا قال السنة أضعف من القرآن في هذا الباب بلا شك، ولذلك حدثكم مرة بهذه القائل المعنى كذا ودقيق جدا، ومن الآن علي عليه السلام قال لأيه لسيدنا ابن عباس رضي الله عنه قال له لا تجادلهم بالقرآن فإن القرآن حمال أوجه، القرآن ممكن تفسره هيك وهيك وهيك وهيك وتكلم فيه ألف وجه في الآية عادي حمال الله عمله زي هيك، لكن جادلهم بالسنة فإنك إن تفعل أفهمتهم. السنة السنة أي أقرب إلى إيش؟ إلى التشخيص والتعيين، لأن كان التعاطي بشري من رسول كبشر قائد كأب كزوج إلى آخره معي كجد كرجل دولة مع الناس كقاضي كمفتي مع الناس كنبي مشرع، لكن القرآن إيش؟ مع الناس هذولك ومع اللي بعديه ومعانا ولا يوم الدين، يعني إلى أمر الله إلى أن يرفع هذا القرآن وأي وتقبض كل نفس مؤمنة، ففي رمزية عجيبة جدا وفي إطلاقية كمان فنحن نعتقد إيش إنه بهالمدخل هذا صور انه احيانا بدك تفهم القران ايش يستخدم اللغه ايش زي ما قلنا لغه الحس المشترك، ولكن لو تعمقت في ايات اخرى او حتى اي نفسها قابله ايش انها تنطوي تحت ايش تحت جناح ايش ايه اقرب الى ايش الى الحقيقه العرفانيه الصحيحه، وهذه حتى اقرب الى ايش كمان تكون ايه اخرى وهكذا، كما راى ابو بكر الفريابي رحمه الله عليه، هذا الحديث مش عند الشيعة فقط عند السنه، اخرج من الفريابي رحمه الله عليه قال صلى الله عليه وسلم ان لكل ايه ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعة، كل آية عندها عدة إيش وجوه عدة كذا مش نتطبق فالقرآن ما في صيغة المباشرة الواضحة التامة في كل مواضعه، لا الله تبارك وتعالى أعلم. إذن النار إذا سميتها محرقة والماء إيش كذا وكما جائز ما فيها شيء ولا يخل بالعقيدة، لكن لما نسألك عن تفصيل هذه العبارة لابد أن تقول إيش ما معنى أن النار محرقة، ما معنى أن الماء يروي وأن الطعام يشبع، أن الله يخلق عندها الإحراق، وعلى فكرة هذا بنسميه إيش المجاز إيش العقلي يجوز، ومن قرأ باب المجاز العقلي في علم البيان يتسع فهمه لأمثال كل هذه إيش المواطن في التعبير، ما عنده أي مشكلة. لما تقول ليل قائم صحيح ونهار صائم، أقول كيف ليل قائم يا أخي؟ إيش ليل قائم؟ إيش نار محرقة؟ مجاز عقلي، ليل قائم مجاز عقلي باعتبار إيش طيب؟ إيش علاقة فيه؟ علاقة ظرفية، علاقة أي ظرفية، الليل ظرف للقيام هم صحيح، الليل لا يقوم لكن يقوم من إيش؟ من يسهر الليل بغرض القيام الله تبارك وتعالى، فيصح أن نقول ليله قائم يعني ليل هذا العابد قائم، يعني الليل قائم الليل قائم والنهار صائم والنار محرقة والربيع منبت البقل والطعام يروي، كلها لغة مجازية مجاز عقلي، والقرآن يستخدمه، القرآن يستخدم كل أنواع المجاز على فكرة لما يقول إيه واسأل القرية التي تكون نفيها، شو اسأل القرية؟ اسأل أهل القرية، هذا مجاز بالحذف طيب جدارا يريد أن ينقض، في ناس أخذوه على الحقيقة وفي ناس كفر من أخذ بالحقيقة، في ناس قالوا من زعم أن في الحائط عقلا وإدراكا وأنه أراد حقيقة فقد كفر. وهذا الملكية زعموا هيك للأسف كفروا. وهذا نوع من التشدد لا يبعد يا أخي، هذا حتى التفسير لا يبعد أنه قد يكون ليش لا مستويات. يعني قالك لا هذا مجاز عقلي، جذاب يريد أن ينقض هذا مجاز عقلي، مش إيه مش حقيقي أبدا. كلام زي ما كلام طويل. فاللغة العربية القرآن نزل بها تتسع لهذه الأشياء كما قلنا. هل اللغة المجازية هي اللغة الحقيقية؟ وحتى اللغة الحقيقية كما قلنا يعني هي تعبر عن ماذا؟ عن الحقائق العادية. لكن لو أردنا الحقائق إيش؟ العرفانية الإلهية كما هي، وهذه تحتاج مش لغة، تحتاج إلى أي ضرب آخر من اللغة، لغة الفكر، لغة التأمل، صح ولا لا؟ وانت لاحظ القرآن الكريم مع أنه هو إيه؟ كلام الله تبارك وتعالى بلا شك، لو أخذناه بظاهره أحيانا سنقع في مضبات عويصة جدا جدا، صح ولا لا؟ ممكن نقع والعياذ بالله في اتهام إيش هذا الكتاب بالقصور حتى، وفي الحقيقة لا، القاصر ليس الكتاب، القاصر من؟ المتقبل. يعني الله عز وجل بسألك سؤال، لو أراد ألا يستطيع أن يذكر لنا الجنة وأن يصفها بما فيها بدقة كاملة؟ يستطيع، مش عنده مشكلة أبدا. لكن قطعا هل كان سيستخدم لغتنا وطريقها في البيان ومفرداتها؟ مستحيل. ليش طيب؟ لأن اللغة ظاهرة اجتماعية وظاهرة بشرية مش مطلقة، صح ولا لا؟ مش مطلقة. فنقول لا بس الله يستطيع يجعل النسب هذا مطلق، لا هذه في تناقض، وقعت في التناقض انه النسب مطلق معناها خلاص بس الله موجود الله غير موجود، الكلام فغلط، اسمه تناقض هذا، حجز في الكلام. لا النسب نسبي والمطلق مطلق، والله صحيح ما في، نقول الله انا صح انسان ودخلني مطلق، لا ما فيش، لا تتعلق قدرة الله بمثل هذا المحال، هذا محال، انت نسبي لا يمكن تصير مطلق، ولغتك نسبية لا يمكن تصبح مطلقة، نسبية لغة بشرية نجد بين الناس بين الأقوام وهي ظاهرة اجتماعية كما يقول علماء اللغة. إذا الله بده يصف إيش موجودات الجنة ليس مثلها إيه ليس منها أصلا شيء في الأرض، كيف طيب؟ وحيستخدم لغتك، لغتك جاءت لتصف إيش ما في الأرض عندك، مظبوط ولا إيش حاسس طيب؟ مش حينفع، حيتكلم لك كلمة مش هتفهم ولا شيء أنت. لذلك إيش هو قال؟ قال الآن إحنا قال يعني في هالوقت هذا إلى أن تكرموا بدخول هذه الدار اكتفوا فقط بالتمثيلات. قال مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها، مثل بدون فقط مثل نوع من التمثيل بس هي مش هيك، صح ولا لا؟ في فرق بين ايش المثل صور المثال والممثل به، في فرق كبير جدا، مزبوط ولا لا؟ بس التقرير عشان تحاول تفهم انت. ويجي واحد زي مصطفى محمود للاسف زمان لما كان يخبص حتى كان مسلم هو قال لك انا في الحقيقه لما اقرا هذه الايه وانهار من عسل يعتريني التقزز، الله يسامحك يا اخي، لكن بكفر فيه هو لو فتح عيونه بتكف بتخرج عن مليون مباشرة يا أخي. لا إله إلا الله، الله بقول لك هذا إيش؟ ذلك الذي يبشر الله به عباده، بشر بشرك فيه بفرحة، بقول لك أنهار مع سبدانة بتخزز تكفر مباشرة يا رجل، بس عقل جاهل كان هو مسكين، بس الله هذا الحمد لله أصبح يعني. ليش؟ ليش؟ لأنه فكر عسل عسل وصح بقز إذا عسل زي هذا نسبح فيه وشوف عاد طبعا، بس الله قال لك من الأول مثله ما هو عسل. ولذلك ابن عباس كان أفهم الصح مليون مرة، إيش قال؟ ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، اسمها أسماء فقط، ما تفكرش عسل زي عسلك هذا بجزز هذا فعلا يا أخي تخش فيه ما اسمه عسل واحد. طب ليش الله خربط عليه يسمي عسل يسمي شيء ثاني يسمي باسمه الحقيقي؟ مش هتفهم يا سيدي أنت، هل هي فهمت كيف أنت؟ فالقرآن إيه بده يحاول إيش إنه زي ما قلنا. لكن هنا وقعنا إيه في سؤال آخر، هل هذه حجة أن القرآن معناها ترك تقرير الحقائق كما هي؟ لا ما تركهاش، استخدم لغة ثانية. إيش اللغة طيب؟ إذا لغة مفردات فيش لغة عربية، لا مش لغة المفردات، لغة إيش؟ الإشارات والترميزات، لغة العقل والفكر. بعطيك في إشارات دقيقة جدا جدا جدا ما يعقلها إلا العالمون إلا كبار العقلاء. يعني بتعرف في نظريات فلسفية مثلا نظرية فلسفية ممكن إيه تشرح في 1000 صفحة في 2000 صفحة معقدة بشكل غير طبيعي، والقرآن في إيش يشير إليها طيب؟ في ضمير، ضمير هذا. أعطيناكم مرة مثال على الشغلة هذه صح؟ حاولت مرة أشرح النظرية هذه يمكن أبرحان بذكر في بيتك دكتور زهو الجماعة هذولا، نظرية إيش مراتب الأشياء في الوجود وليش هي هيك، هذا فلسفية طويلة جدا جدا في واحد كتب فيها مجلد كبير، حاولت اشرح بسمع مش فاهمين شيء زي كذا، دكاتره جراحين كبار عندهم شهادات مستحيل صعب اصعب من كل جراحتهم هذه فلسفه. والقران في الاخير هذه النظريه في موضع واحد من كتاب الله مشار اليها، بس اللي بفهمها بالنسبة لي بصير بشكل واضح، واضح يا أخي، والمشاهد نظرية وعنده نفس الشيء ولا نفس الشيء بعيد عنها، لأن إذا ما قلنا إيه لغة فكرية هي مش لغة إيش كلمات. قالك الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لو قال الذي خلق كل شيء خلاص سهل جدا، لما يقول أعطى كل شيء خلقه عشان تفهم هذا أنت بعمق فلسفة حقيقي فعلا بدك تقرأ نظرية كاملة، وسوف يقشعر بدنك كله كيف القرآن الكريم لم تغب إياه ولم يغب عنه تقليل هذه الحقيقة العجيبة جدا، ومن أقوى الحقائق على وجود الله تبارك وتعالى، ومن أقوى الحقائق الكاشفة عن حكمة الله السارية في الوجود. كيف في حكمة مطلقة تدبر هذا الكون كله؟ بس وين يا أخي، هذا المستويات عالي جدا. لذلك سبحان الله فعلا كل ما يتعمق الإنسان ما فيه، إيش بدك تقول أنت فيلسوف كبير، فيزيائي كبير، رياضي كبير، وتقرأ هذا الكتاب بذكاء وتواضع، تخليك متواضع قدامه مش جاي تتفلسف عليه، حتلاقي دائما بيعلمك وسابقك وحيعطيك الشيء اللي أنت إيه توصلت إليه على أنه إيش بالنسبة له شيء مقرر يعني، بس مش حيفهمه إلا أنت. زي ما قال وتلك الأثار وما يعقلها إلا إيش، وبعدين قال إيش، بل هو آيات بينات قال في صدور الذين أوتوا العلم، والعلم القرآني غير العلم تبعنا هذا إنه يعني فاهم وبتكلم بيعرف، لا العلم لا، عشان الله يعطيك وصف العلم إلها مواصفات معينة، هذه على رأسها البعد الروحي الخشية، تكون من أهل خشية الله، يكون حبلك موصولا بالله، تكون عبد متطامن متضاعف متمسكن متذلل عند الله عز وجل عشان يعطيك، أنا ما بعطيك بصفات إيش بتحاول تعمل نفسك ندة لله عز وجل، ما بعطيك ما بحرمك مباشرة، صح ولا لا؟ هو البشر انت تحاول تيجي تتعالم على معلمك ما بحب يعطيك، هو بصير بحب يعنتك صحيح لكن بتيجي ايش تتواضع وكذا كذا بعطيك. فكيف رب العزة قال الكبرياء كلها لله والذل والفخر كله للعبد، فهذا العلم، وهذا في علم اخر. ولذلك يعني اليوم لما ذكرنا الدليل التفصيلي والدليل الاجمالي على فكره في راي للعلماء، وانا اؤيد هذا الراي اعوذ بالله من كلمه انا، انه يكفي لاهل الكشف معرفه العقيده صور عن طريق الكشف، ما في مشكلة. في ناس عندهم الكشف الإلهي يا أخي، هذه هذا أولى بصراحة في القبول إيش؟ بالقبول من إيه؟ من الدليل التفصيلي. يعني مثلا ولي من أولياء الكبار من أهل الله عز وجل اللي بعين الحقائق أحيانا أو بعض الحقائق معينة حقيقية بعيشها يا أخي. يعني مثلا واحد من الأولياء مش مجنون، ولي من الأولياء مثلا يرى الملائكة، يسمع الملائكة، صور يراه يا أخي. هذا من أقوى في هذه الحيثية، في هذه الجزئية العقدية وجود هذا العالم النوراني، هذا الرجل ولا فيلسوف زي ابن رشد ممكن يدبج لك 200 صفحة عشان يثبت لك إمكان وجود الملائكة وأنه العقل لا يحيل ذلك، لا يحيل، بس ما بقدرش يستقل بإثبات مين أقوى؟ الولي هذا مباشرة. مين ابن رشد هذا؟ مين ابن رشد؟ ابن رشد لما التقى مع ابن عربي الصوفي هذا الله أعلم، قصة مشهورة يعني كان صديق وارد ابن عربي، وابن عربي المهم، فابن رشد رحمة الله عليه وفي التهافت وفي غير التهافت أثبت حالة إيش؟ حالة ممكن أن الإنسان يحصل له العلم، يتعلم بابا معينا أو شيئا معينا ويفتح عليه بطريقة وهبية، الله يهبه ذلك، علمناه من لدنا علم، الله يعطيك كيف عليك في لحظة هيك، أثبتها فلسفيا. الفلسفة الأخرى ينكرونها على فكرة، كلما اقترب الإنسان المادية ينكر هذه الأشياء بالكامل، يعتبر كلام فارغ تجيل، أثبتها بالعقل عقليا وهو فلسف عقلي. لكن ايش قال رحمه الله عليه؟ قال ولم نرى لها مصداقا في الواقع، بالعقل ممكن بس ما شفناش في الواقع شيء اي مؤكد الكلام هذا. فسمع عن محي الدين بن عربي الشيخ الصوفي الكبير هذا اللي كان عجوبا عجيب من عجيب دهره، مؤلفاته بالمئات اكثر من 450 مؤلف عنده، منها تفسير واحد عند سوره النور في 100 مجلد، مصيبه الرجل هذا تكلم في كل شيء بشكل غريب جدا جدا، ونجعلوا اكبر اولياء ونجعلوا زنديق وكفروا وطلبوا قتله، اختلفوا فيه كثير ناس لانه عجوب كان. فابن رشد طلب ان يلتقي به فالتقاه، فأول ما دخل عليه لأنه عارف حاله مع شخصية هو ابن صديقه صغير بالنسبة له، يمكن كان فرق بينه 25 سنة، أول ما دخل نظر فيه فنظر فيه بالعينين فقط مش بالكلام، أنت مع ناس على آخر الآن ناس مش طبيعيين، نظر فابن رشد بدأ إيش أخذه إيش الإفكال هذا ليش نظرة وجرى بينهم كلمات رمزية بسيطة جدا، وبعدين اعتبر رشد قال نعم، قال هذه حالة أثبتها عقليا والآن وجدت له مصداقا واحدا عندي. العربي لما الله هيك يعني هو بيقول إنه أخذ نفس رحماني، النبي قال إني لا أجد نفس ربكم من قبل اليمن، بتلاقي إنسان خلص الله هيك يعني يجذبه إليك تبارك وتعالى، فبتلاقي خلص انصلح حاله يصبح إنسان غير عادي ومتأله وذاكر ويخلق خلقا جديدا، بس مش مع كل واحد على كل حال. ف فراح هذا الرجل هام على وجهه وكان ابن أمير وترك كل شيء وترك القصور وترك الأدب وكان شاعر اشتغل بالأدب والشعر في الدنيا يعني ترك كل الأشياء وراح وأوى إلى قبر ومكث فيه أياما وليالي يقال ثلاث أيام بلياليها في القبر خرج من قبره يتكلم في علوم لا أول لها ولا آخر أقول لك اتكلم معه في ماذا تريد في أي شيء حتى في الفقه ما كانش يتبع أي واحد يعتبر عنده مذهب عنده مذهب خاص لحاله بيأخذ الأحكام من أدلتها وعنده قدرة يقارعك في أي موضوع وأذهل الناس في عصره أذهلهم يا أخي شو هذا كيف وشاب صغير أي شيء بعد ثلاث أيام هذه كيف قال لك الله صب علي العلم صبا أعطني إياه ملأ جوفي فيه الله أكبر شيء غريب نادر هذا في ناس بدعوه كذبة خاصة الصوفيين يقول لك الله علم وهبي وهبي يا شعبي بيكذبوا على الناس وفي ناس قلة منهم شيخ الإسلام من شيوخ الإسلام كان عبد الوهاب الشعراني رحمة الله عليه شيخ عبد الوهاب الشعراني كان صوفي كبير ولكن علامة كبير من يقرأ كتبه يشوف علامة في الإسلام بشكل ما شاء الله عليه شيخه كان اسمه الشيخ علي الخواص رحمة الله عليه أمي لا يفك الخط معروف لم يقرأ ولم يدخل في حياته كتابا ولا مدرسة كان يزعم الشيخ علي الخواص هذا كلام مين كلام شيخ الإسلام الشيخ عبد الوهاب الشعراني يزعم أن جميع معارف الدنيا والبشر في كتاب الله زي ما قلنا اليوم هذا وجميع معارف الكتاب في سورة البقرة وجميع البقرة في الفاتحة وجميع الفاتحة في البسملة وجميع البسملة في الباء شو الكلام هذا كيف يعني الباء كلام بالنسبة لنا مش مفهوم طبعا ويقول بفهمه بكون بقدر حاله شو بتفهمه بتسمعه أنت ممكن تصدق بس ما بتفهمه ولا أنا بفهمه نفهموش يعني شو هذا الكلام طيب فيقولوا طيب أنت ما شاء الله تزعم هذا الشيء وكذا وتعتقد ويقول طبعا طيب يا شيخ كانوا يمتحنون من مشايخ الإسلام الكبار يرقون إليه إيش قال لك بعويصات المسائل في الفقه في الأصول مسائل عويصة فيها خلاف مباشرة نعطيهم الجواب على أحسن ما يكون ويبدأ نناقش فيه طب من أين هذا إيش العجيب هذا يا أخي إنسان أمي فيش مسألة تعجزه ولك من كتاب الله طب كيف تعلمت هذا كيف تستنبط مش فاهمين إحنا لا إله إلا الله فشي موجود هذا بس قلة قلة قلة وهذه مش وسيلة التعلم اللي بدوها وسيلة التعلم حيضر جاهل يمكن إلى أن يموت إذا إلا إذا فتح الله عليه فصعب ما لا نشجع عليها ولا ندعو الناس إليها حقيقة نقول الناس روح اعبدوا صلوا الله يعطيك وحيضلوا أو يجن أنا شفت واحد يجن مكان من أصدقائي مسكين لقى طريق العلم طويلة نحو صرفه مش عارف إيه وقصة وفي دنمارك شغلة مقلبة بالنسبة له قالك طويلة هذه فراح حط عمامه هيك وكذا وكذا وظل مسكين وبعدين طلع قال لك الله فتح علي اعطاني اشياء حدثوني عنه كنت فغزة كشاب صغار قلت شو اعطى الله هذا قال اعطاه فتح علي فتح علي الله اجيت التقيت معه المهم قلت له ايش قال يا رب جوهر علم لو ابوح به قلت له ايه يا رب يا رب حتى يا ريق قال يا رب يا رب جوهر علم قلت له شو يا رب انت مش عارف تقرا الشعر قلت له لا انا زل عابرين قلت له انت مش عارف شعر مش عارف تقرا ايش قصتك انت كلم معي مسكين بخبر تخبير رجل عقله مهبول أدركت أني أنا إنسان مختلط مسكين عقله جن والحين هو بيعتقد أنه هو شيخ العارفين الله فتح عليه كثير وأن إحنا ولا شيء يعني بضحك منه وكان نسخر منه ومن اللي زينا وضرب العلم طيب وقلت له إيش قصتك المهم فعرفت قلت له هذا ممسوس هذا ممسوس حدث له مس شيطاني قالوا كيف قلت لهم والله العظيم ممسوس يا أخواني شو شفت من عينيه ومن كلامه معي ممسوس الرجل واسألوه ذهبوا معاه قال لهم أنا تأتيني ايش تأتيك؟ تأتيك واحدة جنية كل يوم تقفل عند رأس السرير تبعي ومش عارف ايه وطلبت كهنة مثلها او فعلا بعدين مسكين هي طالب العلاج صاروا يروح عند مشايخ صار ويقروا عليه عشان يطلعوا منه فمشكلة هذا الطريق هذا نشجع عليه حقيقة لا العلم يطلب بطريقته الخاصة وكذا كذا لكن اذا الله فتح عليك في الطريق اهلا وسهلا وعلى فكرة من ضمن الفتوحات ايش في طيب؟ فتوح الفهم والمص الصحيح انت تطلب العلم مش كل من طلب العلم الله علمه والمص الصحيح تلاقي ناس تقرا وتتعلم وتكتب كتب لكن في اشياء كثيره مش فاهمينها فهما جيدا صح؟ فاهمين القشور والقشور سهل فهمها يعني هل حلال وحرام وكذا كذا بس في اشياء العميقه الحقيقيه اللي هي جوهر العلوم والمعارف ما يكون انسان بيقدر يستوعبها وبيقدر يقتنع بها ويفهمها ويفهمها صعب من الله الفهم من الله عز وجل فاطلب من الله دائما ان يفهمك ففهمناها سليمان نسال الله ان يفهمنا ويفتح علينا بالحق وهو خير الفاتحين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله